نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح منهاج الطالبين الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في بداية في باب صفة الصلاة، وكنا قد انتهينا بفضل الله تعالى من الركن الأول من أركان الصلاة وهو النية. سنشرع إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى في الأركان التي تليها، بداية من الركن الثاني وتكبيرة الإحرام. وقول المؤلف: الثاني تكبيرة الإحرام. ويتعين على القادر الله أكبر، ولا تضر زيادة لا تمنع الإسم كالله الأكبر، وكذا الله الجليل أكبر في الأصح. لا أكبر الله على الصحيح. ومن عجز ووجب التعلم إن قدر، قال: ويسن رفع يديه في تكبيرة الإحرام، والأصح رفعه مع ابتدائه وحزو منكبيه أولا. قال: ويسن رفع يديه في تكبيرة الإحرام. أيوة، حزو منكبيه، والأصح رفعه مع ابتدائه. رافض. ويجب قرن النية بالتكبيرة ويكفي بأوله، وقيل يكفي بأوله. طيب، هذه كلها الركن الثاني من أركان الصلاة. قال: التكبير. والتكبير هو الركن الثاني من أركان الصلاة، أو تكبيرة الإحرام أقصد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وأيضا من الحديث المسيء لصلاته الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، إلى آخر الحديث. وزميت تكبيرة الإحرام لأن يحرم بها المصلي على ما كان حلالا له قبلها من مفسدات الصلاة، كالأكل والشرب والكلام ونحو ذلك. لذلك هي ركن من الأركان. قال: ويتعين على القادر الله أكبر. إذن لها نطق وذكر محدد، وهو قول الله أكبر، وهذا هو المأثور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقوم للصلاة، كما جاء في السنة في حديث أبي حميد الساعدي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال: الله أكبر. براحتك كما تريد. هاتوا هناك لو عايز تجيبها هنا. فإذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فأصبح هذا فعله بيان للمجمل، فأصبحت الله أكبر ركنا لا يجزئ غير الله أكبر، خلافا للأحناف الذين يقولون بأي شيء ذكر اسم الله، لو قال الله الرحمن الله الرحيم الله الجليل إلى غير ذلك يدخل بها للصلاة، وهذا ليس راجحا، فلابد من ذكر الله أكبر. وقال لا تضر زيادة لا تمنع الاسم كالله الأكبر. هنا وهذه من مسائل المذهب أيضا، قالوا لابد من الله أكبر، لكن لو جاءت زيادة قال لا تمنع الاسم، فالأكبر زيادة لام، أيضا اللفظ يدل على التكبير وزي مبالغة في التعظيم، كأنه يريد أن يقول الله أكبر من كل شيء، الله الأكبر كأنه زيادة، الله أكبر من كل شيء. ولذلك قوله لا تضر حقيقة فيها نظر، فيها نظر، لأن لو قلنا بأن وطبعا هم يقولوا عن زيادة الأكبر بزيادة اللام الأفعل، يعني فيها زيادة لم تغير في المعنى شيء، هي نفس المعنى لكن زيادة في التعظيم. لكن لو قلنا أن المسألة على التوقيف ذكر لحديث ورسولك الذي أرسلت بل نبيك الذي أرسلت صلى الله عليه وسلم، فنقول إذن لابد من التقايد باللفظ الله أكبر، وليس الله الأكبر صح. لكن هي عندنا في المذهب أنه قالوا بأنها زيادة مبالغة في التعظيم وليست فيها تغيير في المعنى، يعني نفس الكلمة الأصلية، لكن الحقيقة فيها نظر، لو قلنا بأنها توقيفية يبقى لا يصح إلا الله أكبر فقط. وقول قديم عندنا في المذهب قالوا يضر، لما قال يضر يعني لا يضر أن تقول الله أكبر، ما قالوا في القديم، لكن الجديد قالوا زيادة في المعنى أو زيادة في التعظيم. وكذلك قال أن تضع بين الله أكبر صفة أو اسم من أسماء الله عز وجل، فمثل وكذا الله الجليل أكبر في الأصح، زيادة الجليل. والحق أيضا قول القديم عندنا قول ثاني قالوا هذا يضر، وهذا الصحيح الراجح، مع أن المعتمد بأنه إن لو وضعت صفة من الصفات بين الله أكبر لن تخلل المعنى، يعني لن تخل بالمعنى، لكن اشترطوا أن تكون الصفة قصيرة. يعني إيش قصيرة؟ يعني ما تدخل بين الله أكبر ثناء كثيرا، يعني لو قلت الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر قالوا هذا لا يصح، طالت أو قالوا أدخل شيء غير صفة الله عز وجل بين الله أكبر قالوا لا تصح. وقالوا لو طال كمثل لو طال السكوت الله وسكت كثيرا ثم قال أكبر، أو كما سيأتي معنى لو ألحن فيها وزاد، فكل هذا لا يصح عندهم. هم فقط أجازوا بأنه ممكن يدخل صفة أو اسم لله عز وجل بين الله أكبر وقصيرة، يعني حتى يبقى النظم كما هو ولا يتخلل بين الله أكبر وقت، أو حتى لو كان فيه ذكر لله عز وجل. والصحيح الراجح في كل ذلك بأنه إدخال أيضا إدخال الصفة في الـ أو اسم لله عز وجل بين الله أكبر فيه نظر، لأن قلنا هي توقيفية، فالصحيح أنه يقول الله أكبر فقط. ثم قال لا أكبر الله على الصحيح، يعني ما يصح أن تقول تستبدل أكبر الله، وكذا لو قال الأكبر الله قال هذا لا يسمى تكبيرا، بخلاف سيأتي معنا في التسليم لو قلت السلام عليكم أو عليكم السلام عندنا تصح لا يضر، لأن في الآخر هو خبر من باب الإخبار، وقالوا المعنى لم يتغير. لكن لو قالوا عندنا أكبر الله أو الأكبر الله، لا تنعقد صلاته على المذهب عندنا، لا تنعقد الصلاة. وعندنا لو قال الله أكبر وأجل وأعظم، أو الله أكبر كبيرا، أو الله أكبر من كل شيء، أجزاه عندنا في المذهب. لأنه قال الله أكبر، لكن كل هذا حقيقة لابد يتقيد بالذكر، لابد يتقيد بالذكر فقط، ذكر توقيفي وأن يقول الله أكبر فقط. المسألة حضرتك مش موجودة عن النبي صح؟ دي مش في المتن؟ مش في المتن. غالبا هيبقى القديم برضه هيقول هيضر. لا دي ما فيش فيها حاجة، دي هو قال هنا الله أكبر قالها، ثم قال وأجل وأعظم، زاد بعد الله أكبر يعني، أو الله أكبر كبيرا، وقال أجزأه. طبعا أبو حنيفة ورضي الله عنه أئمة يقول تنعقد الصلاة بأي ذكر، أي ذكر يقصد به تعظيم الله، بس يقصد بتعظيم الله تنعقد الصلاة. وهذا أيضا قلنا ليس بصائب، الصحيح هو توقيف الذكر وهو الله أكبر فقط، لأنه لم يرد. حتى لو قلت إن هذه الزيادات، قلنا بأن الصلاة توقيفية وهذه عبادة، ولم يرد عن الله النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت من أوقات صلواته أو في أي صلاة من صلواته أنه زاد عن الله أكبر، أو أدخل صفة اسما فيها، أو زاد في الله أكبر كبيرة، حتى هذا لم يرد فيه نصا. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة ونقلت صلواته، ولم يأتي دليل واحد على هذه الزيادة، ففيها نظر في حتى الذي قالوه بإدخال الاسم أو الصفة بين الله وبين أكبر. لكن هناك أيضا لابد أن يراعي أن لا يلحن فيه، واللحن في الله أكبر له عدة صور، أن يسقط حرفا منها مثلا، أي حرف من الكلمات من الله ومن أكبر يسقط منها حرف، أو يسكت بين الكلمتين سكتة، الله يسكت ثم يقول أكبر، النظم ذهب والمعنى لم يظهر ذلك، أو لو زاد بينهما واو مثلا، قال الله أكبر، بعض الناس يجي يضم الهاء أو يعني فيقوم يقلبها واو، فكان يقول الله الله أكبر، هذا أو مد في غير الألف التي بين اللام والهاء، مثلا الله، لأن هذه أيضا فيها يعني فيها لحن في هذه الكلمة، أو يمد الباء الله أكبر هكذا أيضا، كل هذه لحن يعني لا يصح به انعقاد الصلاة، و لا تصح انعقاد، لا تنعقد لأنه ألحن، لا يصح انعقاد الصلاة. إيش فيها؟ أنا حسبت اللحن أمر يسير يعني، لا لا يقسم بس أو حاجة، لا لو لحن هذا لحن ما يصح فيه، كان في إمام دائما بيجيب بياء من بعد الباء، بياء ده كان معروف عندنا طيب، ما هذه لا تنعقد، هذه هذا لحن لا ينعقد به الصلاة. قال ومن عجز يعني عجز عن النطق بالعربية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومن عجز عن النطق بالعربية ترجم، انا ما قلتش ترجم في المتن اعتقد، وانا بقرا المتن راحت وقعت مني، ومن عجز ترجم، من عجز ترجم، نعم من عجز، من فاهم من عجز يعني ايش؟ عجز عن النطق بالعربيه فيترجم، يترجم باللغه اللي يعلمها، يترجم لانه يعني لابد ياتي بشيء يدخل فيه الصلاه، هب انه لا يعلم العربيه، اعجمي واسلم وما تعلم العربية، فيقولها وما يستطيع أن ينطق، يعني ممكن تحاول تقول قول الله أكبر حتى لو لا يفهم معناها ما يستطيع، فهو يأتي بمعناها بلغته، وهذا فقط عند العاجز، عند العاجز عن القلب، لأن الإمام أبو حنيفة يرى بأن حتى القادر له أن يفعل ذلك، وهذا لا يصح. طيب، وقالوا الأخرس إن استطاع أن يحرك لسانه يحرك، يعني يحرك اللسان أو شفتين للآخر، إن استطاع يحرك بها، ما استطاع يسقط من عليه. ووجب التعلم إن قدر، وهذه وجوبا إن استطاع التعلم لا يجب يجب أن يتعلم حتى يستطيع أن يأتي بها، كما سيأتي أيضا في الفاتحة إن استطاع أن يتعلم وجب عليه التعلم. فإن لم يستطع وصلى ثم تعلم بعد ذلك لا إعادة عليه. وطبعا واجب عليه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ويجب عليه ان يذهب لمن يعلمه او يعني سواء كان باي طرق من الطرق الان والوسائل ليتعلم ذلك، وهذا واجب. كما ان في الوضوء يجب عليه ايضا ان يبحث عن الماء ليتوضأ به او يشتري الماء بثمن المثل الى غير ذلك، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. تصرف طيب، هذه كلها تكبيرة أتى بسنن من التكبيرات. قال ويسن ويسن رفع يديه في تكبيرة الإحرام. طيب، إذا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وهذه بالإجماع سنية رفع اليدين في تكبيرة الإحرام إجماعا، يعني حتى بين الفقهاء، لأن الخلاف بيننا وبين الأحناف فيما بعد تكبيرة الإحرام في رفع اليدين في الـ في الـ في الـ في الركوع والرفع من الركوع وغير والرفع من الركعة الثانية، لكن في تكبيرة الإحرام محل إجماع من الفقهاء إنها مسنونة أن يرفع اليدين، مسنون وليست ركنا. ويسن، ولذلك قال ويسن رفع يديه في تكبيرة الإحرام بالإجماع، والإجماع نقله ابن المنذر وغيره يعني إلى ولكن الإشكال إن البعض هو الرفع اليدين إجماعا، لكن في خلاف في الحكم، يعني ليس إجماعا، بمعنى المزني يرى بوجوب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، يعني حتى قال بأنه أو مش المزني أنا أخطأت مش المزني المروزي أو أحمد المروزي، أحمد المروزي قال إن لم يرفع يديه في تكبيرة الإحرام لا تصح صلاته، لكن هذا يعني هذا يرى بالوجوب، قالوا واجبة. لو الصحيح راجح أنها ليست بواجبة، هي مسنونة، لكن قلنا اتفقوا على أقل سنية الرفع واختلفوا بقى في مسألة الوجوب هذه. هذا دليل. يعني أو ممكن تقول ما هو هتقول مش إجماع الحق يا كده، لو هو قلنا في بعض الذي قال بالوجوب يبقى المسألة بعضهم قال بالوجوب والوجوب على قال بالاستحباب، لكن أنا أقول إجماع مشروعية الرفع اليدين، خلينا نقول أردنا أي مشروعية. إذا المسألة في مسألة الخلاف في السنية، الإجماع في السنية فيه نظر، وأيضا ورد والله أعلم عن أبو خزيمة طيب عندنا قال ابن خزيمة من ترك الرفع في صلاته فقد ترك ركنا من أركانها. وابن حزم أيضا رأى بأن رفع اليدين ركنا لا تصح الصلاة. ابن خزيمة نقل قال ذلك، وابن حزم أيضا. قال رفع اليدين في أول الصلاة، في أول فرض الصلاة، في أول الصلاة فرض لا تصح الصلاة إلا به. يعني ثلاثة قالوا فرض يعتبر. نعم، أنا قلت إن بقى إن إن إن هناك من العلماء نعم قالوا بالفرضية أو الوجوب، ثم اختلفوا في الهيئة. ما هذه الهيئة ذكرها هنا؟ أنا ما أذكر. قال نعم، ذكر الهيئة، لأن عندنا حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه. يبقى معنا أول رفع حذو المنكبين، هذا أول. إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو المنكبين ثم كبر. وعندنا رواية أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر للصلاة رفع عينيه على شحمة أذنيه، حذو شحمة الأذنين، وهذه هيئة أخرى. والشافعي توسط في الهيئتين فقال يعني ليجمع بين الهيئتين، قال يرفع يديه بحذا الأنكبين وأطراف الأصابع والإبهام يصل للأذنين، فكأنه جمع بين الهيئتين، يعني يجعل اليدين أعلى كده بحذا المنكبين وأيضا الأصابع باتجاه الشح والإبهام والأصابع باتجاه الأذنين. فقال هذا توسط، يعني تحمل الروايتين على هذا على هذه الهيئة، لكن هو قال هنا حذو منكبيه، رجحوا رواية الصحيحين عن ابن عمر في ذلك. ويسلم ما ينفعش كده لو حذو منكبيه يعني من الجنب هنا نشوف مستوى عظم المنكب، عظم العضد مع الكتف، الكتف والعضد صح كده؟ يعني هتعملها كده، ما هي كتير على الأولى ماشي هنا. ما وديها فين يعني اعملها؟ طيب انا عملت كده اهوت، ما انت عايز تقول كده يعني حذو كده مش كده مش كده مش الامام حذو كده وهذه تصح، بس هي المشكله ان كلها خلاص في المنكبين هكذا. هو طبعا يعني وفيها نظر هي كده والله يعني. ف قال والاصح رفع حذو منكبيه. طيب هذه كهيئة الرفع، كيف زمن الرفع؟ قال والأصح رفعه مع ابتدائه، يبقى متى يرفع؟ وهو بيكبر مع ابتداء التكبير الله أكبر يرفع. قال والأصح رفعه مع ابتدائه، في صورة تانية كانت الشيخ نكرا شمش الأصح رفعه مع ابتدائه، وفي صورة قبل رفعه مع ابتدائه؟ لا، الأول قال كيفية الرفع، دلوقتي بيتكلم توقيت الرفع. الاول كيفيه الرفع بياننا، هو هنا المذهب قال برفع من حذو منكبين، وقلنا ان في روايه اخرى الاذنين، والشافعي قال بالتوسط كما قلنا، لكن متى يرفع؟ متى يبدا الرفع؟ يبدا الرفع على اكثر من من من وجه عندنا. اول وجه اللي هو قاله الان مع ابتدائه، يعني مع ابتداء قول التكبير يرفع اليدين. طيب و قالوا الأصح رفعه مع ابتدائه، وأول وجه أنه لا استحباب في الانتهاء، يعني ما عندناش شيء متى ينتهي من الرفع، ده وجه الأول. يعني لو فرغ من التحريم اللي هو التكبير دخول في الصلاة أو الرفع، سواء كبر انتهى من التكبير قبل أن يتم الرفع لا إشكال، رفع قبل أن يتم التكبير لا إشكال، ده الوجه الأول ما اشترط في الانتهاء شيئا. وجه ثاني أنه يبتدي مع ابتدائه وينتهي مع انتهائه، يعني يبتدي بالله أكبر وينتهي الرفع في المحل لو قلنا حذو المنكبين مثلا مع انتهاء أكبر، والذي ذكره النووي في شرح المهذب. ووجه ثالث أنه يرفع اليدين من غير تكبير، يعني هيرفع اليدين اولا ويكبر وهو بيضع يديه، وهو بينزل اليدين، يعني هيرفع كانه مش في ناس قدر يقف في الصف يرفع كده، يوم يقول الله اكبر وهو بيقول الله اكبر بينزل، وده وجه ثالث، يعني هيرفع اليدين اولا بلا تكبير ويكبر مع حط اليدين. يبقى هيكبر متى؟ وهو بينزل، يعني يبتدي التكبير وإيده بتنزل. الوجه الرابع يرفع بلا تكبير ثم يكبر وهما قارنتان، يعني وهما فوق هكذا يوم مكبر الله أكبر ولسه دي فوق، ثم بعد ما ينتهي يرسلهما. هو عامل كده يوم وبعدين يبتدي الله أكبر يوم قافل يوم الرابع. انا ما نزلتش، قلت الله اكبر خلاص خلصت وعملت ايدي كده، الثانيه الثالث كان الله اكبر وهو بيكبر بينزل بايديه، لا ايدي فوق رفعها الاول ثم كبر، وبعد ما كبر نزلها قبض بقى اللي هو قبض اليدين. الاول قلنا ايش؟ طب في خامس يبتدي الاثنين معا رفع مع التكبير ماشي؟ هيعمل ايه؟ الله الله اكبر. انتهى الرفع، ابتدى الرفع اليدين مع التكبير وانتهى بالحط، انتهى التكبير مع حط اليدين الاثنين مع بعض، يعني رفع كده. هو الان لسه ما عملش كده، هو بيرفع كده الله او كان الله اكبر، يعني ابتدى التكبير مع رفع اليدين وانتهى التكبير بالنطق مع وضع حط اليدين، حطهم فين؟ على القبض اللي هو في الصلاة. انت سافرت ده الخامس هتكتبه مش لا. طب انا ده انا ماشي بالراحه خالص، اعمل ايه اكتر من كده؟ ارجع بقى للتسجيل لو مش يبقى خدهم هناك يعني تاني. بس انا خلاص تاني اهو نقولهم سريعا تاني. الاول انه يرفع اليدين مع الابتداء التكبير وما عندناش انتهاء، ما اشترطوش للانتهاء شيء. الثاني يبتدي مع التكبير وينتهي ينهي مع انتهائه، يعني هو يقول الله اكبر ينهي مع انتهائه. طيب بس ملوش علاقه بحط اليدين، يعني هو المهم ان هو لو هو ينتهي فوق، يعني افترض ايش الفرق بين الثاني والخامس؟ ان في الثاني هيبتدي الله اكبر، لو خلص اكبر ويدي فوق خلاص، لو خلص اكبر في اي حته ثانيه المهم انه ابتدى وانتهى، الرفع ينتهي مع بعض مش لازم يكون في الحط، يعني ممكن ينتهي وفوق. الثالث يرفع بلا تكبير ويكبر اليدين، يكبر وهم مرفوعين، هيرفع يقول الله اكبر ودي فوق. الرابع هيرفع بلا تكبير لكن يكبر وهم ينتهي مع التكبير، ينتهي مع التكبير وهم فوق، ثم يرسلهما بعد ذلك ينزلهم. الخامس انه يبتدي مع التكبير وينتهي مع حط اليدين الاثنين مع بعض، يعني التكبير النطق مع اليدين مع متلازمين مع حط اليدين. ده خمسه اوجه، هو زي الثاني بس الفرق بالحط اليدين بالضبط. يبقى كده ايش؟ هذه خمسه اوجه في وكلها طبعا لا اشكال فيها، نقول يعني هي من الهيئات. اه نعم، يعني من الهيئات، لكن طبعا هنا لابد قرن النية مع التكبير. احنا قلنا النية المقارنة في الركن الاول مع التكبير، وكأنه هيستصحب النية لاخر التكبير، هيستصحب النية لاخر التكبير. وقول عندنا يكفي مضاعف يكفي بأوله، يعني يكفي بأول فقط حق الاول حق التكبير ان ينتوي، ويعتبر ما بعد الله ما بعد البدايه لا حكم الاستدامه، يعني لا حكم الاستدامه. طيب يندب للامام الجهر بالتكبير ليسمع المأمومين، الجهر بالتكبير الله أكبر، الجهر بقول إيه؟ يعني لو يندب يعني لو لم يأتي بيه في صلاة الجماعة علي بالجهر. أيوة هو أنا بتكلم هندي، مش قلت يندب، أنا كلمت على الجهر، هو لازم هيكبر لأن دي دخول الصلاة بيها. وهو لو هو جهرا افترض أنه راح مكبر وما جهرش وراح ما قالوا عليه وابتدى يقرا، هما مش هيصلوا يعني وراه؟ ما هما يصلوا لو صلاه سريه مش عارف. انا بتكلم دلوقتي في ايه؟ انا قلت يندب انه يجهر بالتكبير الاول، انا لسه ما كملتش السر ولا جهر. انت لو رحت على السر انتوا يعني انتوا في الجهر ما عندكوش مشكله خلاص؟ لا مش عارف انا، انت بتستسكي عليا اصلا. هي في الاول احنا الحكم يندب هو يندب للامام الجهر بالتكبير ليسمع المأمومين، و حتى يعرف انه دخل في الصلاه اصاله يعني، لكن هو مش وجوبا. الجهر هنا بالتكبير ليس وجوبا، المساله كلها ان يسمع المأمومين. طيب غير الامام لا يجهر بالتكبير. وطبعا دي اخطاء بيقع فيها المأموم ساعات. هو الامام كبر هو تلاقي الله اكبر كل الصف 14 من الصف طبعا من بعض العوام يعني يكبر هو كمان ويجهر. فالتكبير جهر بالتكبير للمأموم ليس بسنه. هو الامام ليسمع الناس انه دخل في الصلاه, نسمع الناس انه دخل في الصلاه. والا هو لو رفع ايده, ما هو حتى ما جهرش في السريه يا استاذ, هو لو رفع ايده كده وحط ايده وما جهرش هما مش شايفين الامام ده اول صف بس. طب والصف الثاني مش شاف الاولاني, مش شاف واحد من الاولاني كبر من المتابعه في الصفوف ايش اللي امامها؟ ما احنا لينا الاولاني اللي ورا الامام اللي يعرفه من عقاده. فهو علم انه دخل في الصلاه خلاص, انه رفع يده وتحرك حتى يعني فمه او وهو ايده على مقبوضه يبقى عارف انه دخل في الصلاه. لكن احنا نقول السنه في ليش يوم ده, لانه حتى يسمع الناس طبعا ما يدخله في الاشكال بتاع الدخول ام عدم الدخول. ممكن اختلط الامر وحد يتبع ويحرم قبل الامام. ما هو ازاي تحرم قبل ما ترى الامام احرم؟ ما ده المقصود ان هو لولا يعني ان لم يكن ان كان ندبا فممكن يحدث خطا, ممكن حد مثلا يحرم قبل الامام يعتقد. ما هو خطا ان الانسان يحرم قبل الامام قبل ما ينظر. هو لو مأموم لابد ينظر للامام, هو اصلا هيركع للامام هيسجد قبل الامام. هو لازم بده يتابع الامام فهينظر للامام. انتوا بتتكلموا في شيء واقع يا شباب في بالضبط. واقع ان الانسان لما يدخل في الصلاه مش هيقبض يده الاثنين, مش هيتحرك, مش هيرفع ايديه عشان يكبر. الفرق كله انه ينطق بالله يجهر بالله اكبر ام يسمع نفسه فقط. فقالوا يجهر, السنه يستحب ان يجهر يسمع المأمومين. والا المفروض واقف في الصف بتنظر للامام مش قاعد نايم يتقبطوا على كتفك قوم صلي. ما هو انت منتظر الامام بترى الامام ايش بيفعل وتتابعه اصاله. ويشترط ان يكبر الاحرام قائما, وهذه مهمه جدا. افترض انك انت جالس ليش؟ لانه لابد ان يدخل في الصلاه قائما. والله النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران ما صلي قائما, وقال تعالى قوموا لله قانتين. ده طبعا للقادر, للقادر ان لابد ان يكبر طبعا في الفريضه ايضا كمان النوافل سياتي يعني, لكن اشترط ان يكبر الاحرام قائما. لذلك لو وقع افترض ان هو جالس وقيم الصلاه ومأموم وهو بيقوم الامام وقف او عايز يدرك, اقول لك ازاي كمان ممكن تحدث. واحد داخل في الصف والامام كبر وهيركع وعايز يحط الموبايل والسماعه ومش عارف والمحفظه وعشان الميداليه عشان, وهو بقى مستعجل حطها وابطه حطها, وهو بيطلع كده راح مكبر ولسه ما انتصبش قائما لم تنعقد صلاته. يقع فيها ممكن بعض الناس الاكثر منا شكل اللي بيبقوا جالسين يجي يكبر وهو بيقعد, اللي عايز يصلي وقاعد ومكبر ويقعد وهو بيكبر. لا ما هو لو مش قادر انه يكبر وقائم لو عاجز يعني عن القيام الامر تاني ان يقف. لكن هو لو وقف خلاص, احنا قلنا العاجز مش موضوعنا. القادر هو احنا كلامنا كله في القادر, انه لو قادر يقف يكبر لابد طبعا. هو كلامنا في القادر يعني تعالى نقول صوره لو كان جالس وهو دخل في الصلاه جالس ويقدر انه يكبر. نعم الصحيح انه يقف ويكبر ثم يجلس بعد ذلك, الا لو لا يستطيع انه يقف لو لحظات مريض يعني بيأتوه بياخذوا بيه يعني واجلس على الكرسي خلاص. لكن لو استطيع ان يقف لحظه التكبير لابد انه يكبر قائما ثم يجلس بعد ذلك. لكن هي بتحدث كثير قلت لكم في اللي بيوطي يضع اشياء وعايز يستعجل الامام هيركع او شيء فيكبر وهو لسه لم يقف قائم. لم يعني لم يقف الظاهر او لم يستقيم الظاهر الذي هو منحني فيه. لكن قالوا طيب لو لو لو لو لو كبر زي ما قال كده اخونا وهو مستطيع في حاله الجلوس الفريضه او هو منحني واتى ببعض بعض الحروف كمان يعني هاب ان هو قال الله واكبر الا بعد ما انتصر, تنعقد صلاته ولا لا تنعقد صلاته؟ صحصحكوا شويه انه لا تنعقد تفقهوا. طالما مش عارف ايه مش مستطيع لا تنعقد بصدق ولا تنعقد. طب خلاص هي تنعقد نفلا يا شباب، لا تنعقد فرضا وتنعقد نفلا عندنا في المسجد. واحنا قلنا الشرط ده في الفريضه. طب لو فعل ذلك قالوا تنعقد نفلا نية الصلاة. هو دخل في النية له، هو لذلك هم قالوا تنعقد، هو في نية صلاة تنعقد له نفلا. يعني يقبلها نفلا. قالوا طبعا ده لجهل التحريم، قالوا جهل للتحريم فقالوا تنعقد له. وفي قوله ضعيف تنعقد فردا، لكن ما لكن الصحيح ان هي لو طبعا فردا لا تنعقد، لكن هو قالوا تنعقد نفلا عندنا، لان صلاة النافلة تجوز انت ان تكبر تدخل فيها وانت جالس، كأنه انقلبت يعني تطوع، لان تطوع يعني يقنع انها تطوع بعد كده يعيد الفعل. لا هو لو عايز يصحح هيقوم يكبر خلاص. انا بنتكلم هو لو هب ان هو فعل واكمل قال انعقد الصلاه نفلا، لكن هو لو علم استدرك يكبر وهو قائم خلاص يعيد التكبير بقى مره اخرى. نفس الشيخ يعني هيعيد تاني بالصلاه. ايش هيعيد الصلاه؟ ما خلاص ما طبعا لو فريضه ما هيعيدها، ما بنقول كده لابد هيعيدها اصاله. طيب الثالث القيام في فرض في القيام في فرض القادر. الثالث اي الركن الثالث، خلينا ناخد الركن الثالث. قال قلناها قلنا يجب قرن النية بالتكبيرة، يجب قرن النية بالتكبيرة ككل. قلناها بس انت قلناها وقلت ان وقيل يكفي بأوله. قلنا ان في قول ثاني عندنا ضعيف ان بأول التكبير فقط واستصحاب الاستدامة، والصحيح أن بد يستصحب النية في كل فالله أكبر. قال الثالث القيام في فرض القادر. إذن الركن الثالث من أركان الصلاة قال وشرطه نصب فقاره، فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح، فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع فالصحيح أنه يقف كذلك ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر، ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر إمكانه، ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء، وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر، ويكره الإقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه، والأكمل أن تحاذي موضع سجوده، فإن عجز عن القعود صلى لجنبه الأيمن، فإن عجز فمستلقيا، وللقادر التنفل قاعدا وكذا مضطجعا في الأصح. طيب هذا كله في ركن القيام. وركن القيام الركن الثالث من أركان الصلاة والدلالة عليه من قوله تعالى وقوموا لله قانتين أولا، وفيه قال قوموا أمر قوموا لله قانتين وجوب القيام، ومن السنة من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في عند البخاري قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وعند النسائي زيادة فإن لم تستطع فمستلقيا، وهذا الذي جعله في النص في المتن عندنا. وقول الله عز وجل أيضا عموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن استطاع القيام وجب عليه، ومن عجز عن القيام لمرض أو لغير ذلك انتقل الذي يليه البدل، وهو الجلوس ثم الجنب ثم الاستلقاء المستلقاء أن يكون مستلقيا. الجنب الأيمن قال وشرط القيام ما هي هيئة القيام؟ ذكر الشيخ شرط القيام نصب فقاره، لأن اسم القيام أن يكون عظم الظهر العمود الفقري كما قال أو الظهر نصب فقاره، عظام الظهر تكون واقفة قائمة يعني. طيب قال إن وقف منحنيا أو مائلا إلى اليمين مثلا أو إلى اليسار، يعني وقف منحني أو إلى القدام، حتى ممكن يكون منحني يعني عافانا الله جميعا عنده إشكالية في العظام فيميل إلى الأمام أو يميل يمينا أو يسارا، إن لم يكن عنده عجز يعني كان صحيحا، لكن هو واقف بعض الناس تيجي تشوفه واقف تلاقيه مكتب كده ومنحني انحناء أو فاهم إن ده زهد أو شيء أو خشع أو خشوع قصدي أو في شيء، وهو تجد تنظر له تحس ان هو واحد منحني. كان ناحي سيدنا عمر ايش؟ كان ناحي سيدنا عمر الاهل المصابين في اثر فيها؟ ما اذكره ممكن يكون بس انا ما اذكره الان. هو كان بطاقة الرأس وأوطاقة الرقابات فعلا. دي الطاقة لا دي مسألة أخرى. دي وضع اللي هو رمي الرقبة على الصدر هكذا نقول. لا أنا أتكلم عن الانحناء. بالظبط. فهنا لو كان انحناءً بغير عذر بحيث انه لو راه الرائي او كان الانحناء اقرب للركوع يعني بلغ في الانحناء حد الركوع حتى او لم يبلغه لكن كان اقرب، لو نظرت اليه تراه منحنيا لا تقول قائما لا يصح قيامه. طبعا هذا لمن قادر، من قادر على القيام، لكن لو أطرق رأسه كما قلتم أنتم الآن عمل كده رأسه بين الحناء صح لا إشكال مع الكراهة في المسألة، لكنه منتصب لأن كلامنا كله على انتصاب الظهر، على انتصاب الظهر. والبعض قال إن إطراق الرأس هذه سنة يعني فيها زيادة خشوع. إطراق الرأس بعضهم قال إنها سنة لأن أقرب للخشوع يعني. إذن قال فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى، انتبهوا لا يسمى قائما، لم يصح لأنه مأمور بالقيام وهو هنا لا يسمى قائما، وهنا ترك الواجب ترك للواجب بغير عذر، فإذا لا يصح ذلك. ذلك قال قال إيش؟ فإن لم يطق انتصابا صورة الركعة ولا إيش؟ فإن لم يطق انتصابا، إحنا قلنا انتهينا خلاص بحيث لا يسمى قائما لم يصح، انتهينا من هذه صحيح؟ طب لكن لسه فيها، طب لو استطاع أن ينتصب مستندا إلى عصا يصح، أو منتصب مستندا إلى جدار مثلا جي عند آخر الصف وهو ما يستطيع أن يقف إلا مستندا لجدار فلا حرج يصح ايضا ذلك ايضا يجوز. نعم واللي مثلا بتصح الصلاه ايش يعني كان ما يقدرش يفطر بصدق على حيطه لو ما عملش كده، لو هو كان قادرا وفعل هو تصح الصلاه لكنه عصى يعني الصلاه صحيح يعني هو يستطيع القيام جه عند اللي تعرف راكن على الصحيح انها تصح هو قائم لكن هو عاصي بهذا. أنا أقصد إن هو ما يقدرش يقف غير مستندا. إيش؟ يعني الناس تعرف إنه مستند على شيء. أصلا العاجز قلنا انتهينا منه، العاجز له الجالس. طيب. يعني الأفضل للشيخ حقه إن هو يقعد ولا يستند على عصاية؟ لا لو استطاع القيام على عصا يقوم على عصا. طب ولو لم يفعل تصح؟ لا. أنا بتكلم في اللي هو أصلا قادر وأسند. لا لا مش قادر وعاجز. عاجز هو مش عاجز هو يستطيع بالعصا نعم. يقب بالعصا اذا استطاع ان يقب بالعصا يقب بالعصا يقدم ذلك قلنا هو ياتي بما يستطيعه اصاله إذا لم ينطق انتصابا كمرض مثلا أو كبر سن أصالة. لبعضهم قال أيضا إن لم يستطع أن يقف انتصابا إنه واحد يأجره يقف معه عشان يمسكه وبيصلي بأجرة، قالوا وجب عليه كما يجب عليه شراء الماء بالمال، وجب عليه إنه يأتي الواحد يقول له قف معي سندني وأنا بصلي. هل هنا إشكال؟ لا، هو ممكن يكون صلى مثلا وهيصلي جماعة ثانية أو صلى هو وبيصلي معه. إنما ينفعش يعني مثلا أخ ليا مثلا جنبي أو أنا بصلي هو بأسنده وأنا بصلي معاه. هو أو ممكن لو سند عليك يجوز وأنت بتصلي، ممكن ما يوسف خشوعك، لكن المشكلة لما يجي يركع تعمل له إيه أنت؟ هتمسكه زي أنا على حسب الحالة بقى، أنا مش يعني. لكن لو هو ركن عليك وهو بيصلي لا إشكال. الصحابة كان يقول كان يأتي بالرجل يهادى يوضع بين الصفين، يهادى بين اثنين يوضع بين الصفين، طبعا على حسب القدرة. هو بيتكلم الآن إنه لو استطاع أن يستعين بأحد ويدفع له أن يفعل عليه أن يفعل ذلك. فقالوا إن لم يطق انتصابا وصار كراكع. طبعا صار كراكع يعني ما يقدرش، يعني افترض إن واحد كبير في السن وخلاص أصبح ظهره منحني كراكع، هو لم يطق انتصابا لأنه عنده مرض أو شيء، لكن يستطيع أن يقف هكذا، يقف على حاله. هو قال ذلك إذا إن لم يطق انتصابا وصار كراكع فالصحيح أنه يقف كذلك. يفترض أنه هو خلاص انحنى كبر السن وانحنى أصبح أنه ماشي كأنه راكع، لكنه يستطيع أن يقف، الوقوف يستطيعه، فيجب عليه أن يقف هكذا. طب يعمل إيه في الركوع؟ قالوا يزيد انحناءه. لذلك وقال هنا إن وصل ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر، يعني لو كان يستطيع أن يزيد في الانحناء بعد الركوع ويرجع مرة أخرى بقدر ما يستطيع للقيام حسن يميز بين القيام وبين الركوع أصالة. طبعا حسب القدرة. بعضهم قال لو طب ما استطاع أن يقف على قدميه لكن استطاع أن يقف على ركبتيه، هل يسمى هذا قياما؟ الصحيح ليس بقيام، يعني هو ما يستطيع أن يقف على القدمين لكن ممكن يقف على الركبتين. أحيانا في الجلوس بتجلس على الركبتين، لكن ده قياما، هذا ليس بقيام، هذا لا يعد قيام. طيب يعني لا يحسب له قياما في ذلك. برضه عقال لا، احنا بنتكلم مش القادر بقى، واحد الان وصل للانحناء عنده ما يستطيع يقف على القدمين خلاص، القدم قدر احنا انتهينا منه. طيب خلاص انت هيقف فين؟ ما مش هيقف، لو الاثنين ده لازم يكون قاعد، هيعمل ايه؟ طيب لو عنده رجل واحده ويستطيع ان يقف بالرجل الثانيه ويعصى سيقف خلاص. احنا قلنا المساله الاصل قلناه انه ان ياتي بالواجب بقدر الاستطاعه. واقف على ركبتين؟ لا ده مش وقف، لا ما احنا قلنا خلاص اصلا هو على ركبتين لا يعد قياما، لا يعد انتصاب قياما. نشوف هنا فيه السجود هياتي يا استاذ احمد ان شاء الله. حياك الله، اين انت؟ انا اعتقد بقالك فتره ما نورتناش بسؤال ولا بشيء، او ما كنتش معانا، ولا انا مخطئ بالك صحيح ام انا غلطان، ولا انت موجود وانا اللي ما انتبهش. هلان هو ما اسموش وقوف، ليس هذا تفصيل، لا مفيش أفضلية هنا. هل في الوقوف على الركبتين يجلس أو لا من الوقوف على الركبتين؟ على الركبتين ليس قياما، والمسألة ليس مطالب بشيء فيه، أراد أن يجلس يجلس، يعني ليس فيها، ليس هذا من باب الواجب الذي يستطيع أن يفعله. إحنا قلنا لو انحني ماشي لأنه هو قائم، الركبتين ليس قياما فلا يدخل في في المسألة هنا. يعني لا نلزمه ونقول له ما لم استطعت ركبتين ائتي بركبتين ولا تجلس، نقول لا. نعم يا أحمد أنا ظننت ذلك، البر السابق لم تأتي. ماشي نرجع. هو صحيح اللي بيسند على حائط ده ما يكره ولا يحرم يا ياسر؟ ان شاء الله عليك خلينا. قلت يا احسن، قلت عصا، قلت عصا. ولو امكنه القيام دون الركوع والسجود، يعني يستطيع ان يقوم لكن لا يستطيع ان يركع او يسجد، ودي كثير من الناس ممكن تحدث معهم ذلك، وللاسف بيجلس في القيام ما يجزئه الجلوس. ما لم يستطع القيام حتى لو يستطع الركوع او السجود فلا بد ان ياتي بالقيام. قال قام وفعلهما بقدر امكانه. ليش؟ للحديث. اين الحديث؟ ما هو الحديث؟ لا لا اين الحديث؟ قلت ثاني هو المساله. صحصحوا معايا بارك الله فيكم. قال لو امكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر امكانه. انا قلت للحديث. قائما في ما تستطع تصلي قاعدا. لا كلكم بعض اهو، كل الاخوه هنا عندي قالوا نفس اللي انتوا قلتوه انتوا كمان كلكم. مين بقى اللي هينبري ليها؟ صلي قائما، صلي قائما فان لم تستطع. طبعا في ناس بيأخروا عشان يشوفوا ردي فهم يفكروا في حاجه ثانيه. ما تقوليش اسم الحديث، هات لي الشاهد على طول. انا تجيب لي الشاهد اشيلك فوق راسي على طول وانتهت. لكن هتسميني بقى اسماء حديث وانا قاعد من جوه امشي لك مع الشغل ده مش هيمشي معايا. انا عايز تجيب لي الشاهد تخلصني على طول. هو اتاني يعني اصل دي قاعده، يعني الحديث ده الشاهد ده كانه قاعده بالضبط تسير معك في كل شيء. هو لو امكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر امكانه، او قلت بقدر امكانه. طب انا لو قلت هكمل هتهجبوها. ولو عجز عن القيام قاعد ولا اي حاجه، ولا حاجه ما جابتش. ده حديث في الصحيح، حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين عن ابي هريره كله وقف خلاص ولا في حد هيجيبها؟ انا فيه. طب هو قاعده في الامر وفي النهي. ها خلينا بس نفك القعده شويه زي ما بيقول. ايوه يا استاذ سحر جزاك الله خيرا. نعم ايوه انا عايزين الناس اللي بتدخل بتقلها في الاخر كده عشان تيجي بالقناة. اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فقال فاجتنبوه يبقى لابد تجتنب في النهي، مفيش استطاعه، وفي الامر فاتوا منه ما استطعتم. فهذه قاعده في الامر وفي النهي. فهنا قال ايش؟ ولو امكنه القيام دون الركوع قام وفعلهما بقدر امكانه. وده الاصل في المساله، اصل انه ايش؟ انه لو اطاق القيام ياتي به، وان لم يطق الركوع والسجود هذا الذي يعجز عنه، يعجز عنه فهذا الذي يعني ياتي به بقدر الاستطاعه. طب انا جيت دماغي قاعده بس مش عارف صح ولا لا. طب هنا قول الضروره قدر القدريه تمشي ان هو يعني عاجز بس في الاولى ما فيش فيها ضروره. انت تقصد ايش؟ اه يعني الضروره بقدريه ماشي ممكن. نعم بس طبعا انت يعني هي ضروره هنا اللي هتبيح لك فعل شيء كان ممنوع عنك فهتاخدها بالقدر، يعني زي اكل الميته كده تاخد جزء وخلاص. لكن هو هنا لما بيكون في شيء تفعله وشيء لا تستطيع انك تفعله فعليك ان تاتي بالمستطيع ويرخص غير المستطيع. فهذه تاتي من ما استطعتم فاتوا منه ما استطعتم. وروايه اخرى ايضا المعسول لا يسقط بالميسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، بس دي اخص، الميسور لا يسقط بالمعسور. لكن هذه الاولى الحديث هي الاعم في مساله الواجبات عموما للنافل في الامر، لانه قال صلي قائما. فالواجب او الاوامر تاتي بها على قدر الاستطاعه، في النواهي لابد تنتهي. قال ولو عجز عن القيام قعد. ما هو فاتقوا الله ما استطعتم يا دكتور علاء عامة جدا، يعني عامة في العام من المسألة، الدليل عام. فاتقوا الله ما استطعتم عموم التقوى، يعني احنا بنتكلم في مسألة خاصة في الصلاة، يعني يعني ما تعرضش للأمر والنهي. أما حديث سلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، هذه خاصة في المسألة، وإذا نهيتكم فاجتنبوه. فاتقوا الله ما استطعتم هذه عامة في كل شيء، يعني الدليل عام من المسألة، ما يعني هو ليس يعني يصح لكن ليس خاص، ليس مخاص بالمسألة، واسع عن المسألة كما قال عام، يعني لأن التقوى مطلوبة في كل شيء، لكن أنا بتكلم في شيء محدد الآن في الواجبات، لأن في النواهي لابد تنتهي في كل حال، لكن في هنا في الواجبات النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا قال فأتوا ما استطعتوا، يبقى احنا الآن على الاستطاعة هنا في الواجب. أما في النهي ما استطعش نقول فاتقوا الله ما استطعتوا، يعني اتقوا الله ما استطعتوا مش هتحملها في النواهي، فتقول الله أنا اتقيت الله في عدم فعل المعصية وما استطعت لأن وقعت فيها، لا ما تندرجش، صح ولا إيش؟ صحيح. ما تدخلش فيها لأنك أنت في النهي هنا مطالب بليش؟ بالاجتناب بالكلية، ما تستطيعش تقول الله أنا دي استطعتي، وإلا كل واحد لو قال كده هيبيح لنفسه إن ما استطعت تتحمل فوقعت في كذا وكذا وكذا. هل تخش بالنسبة للشرع يعني ما استطعت شرعا، يعني لو ضرورة هيقع في المحل. نعم هي أعم بما قلت، هي صح بس أعم مش فيها التفصيل بين الأوامر والنواهي. نعم. نعم. فقال ولو عجز عن القيام قاعدة. وهذه طبعا حديث عمران بن حصين، فإن لم تستطع فصلي قاعدا وإن لم تستطع فعلى جنب. فأصبح هنا والإجماع أيضا، يعني إجماع العلماء أنه من لم يستطع القيام وجب عليه الجلوس. وكما يعني عموم بقوله تعالى لو يكلف الله نفسا إلا وسعها في الحديث أيضا. طيب قال قاعدة كيف شاء، صحيح؟ أسأل وصول ولا قال قاعدة كيف شاء، دي صيغة إيش من صيغ الأصول، من صيغ يعني في الأصول صيغة إيش من صيغ الكلام هذا؟ وانا بقف بس عشان نسترجع، انا ممكن امشي كل دوت يعني، بس انتوا ايه انا عارف انكم قلت الان جاء قاعدة كيف شاء، فلو عجز قال ولو عجز عن القيام قاعدة كيف شاء، دي صيغة ايش؟ صيغة صيغة يعني قلت التخيير العموم إباحة مبالغة العموم. يا أستاذ أمل ارجعي تاني بأي قعود تحقق المطلوب، هو ده فعل ولا قول؟ قول ده قول؟ فعل ده النبي يقول كيف شاء، لا يعني يعني هو ده فعل ولا قول؟ فعل مفيش في صفة يعني. طب لما هو فعل يبقى هو ده بنسميه ايه بقى هنا؟ عموم ولا حاجة تانية؟ قال قاعدة كيف شاء، هتيجي اسمها هتيجي عموم ولا ما تجيش ولا تيجي مش ولا مش عموم حاجة تانية؟ شمول؟ لا اطلاق يا جماعة اطلاق، لما يأتي الفعل هكذا يكون إطلاقا اللفظ اللي فيه العموم قول، ممكن نقول قول فيه هذا، لكن الفعل هو عمره ما هيجيب كل العموم. يعني إيه إطلاق؟ إطلاق يعني لم يحدد لك صيغة معينة، ولا يسمى إطلاقا. لكن عموم معناه إن كل الأفراد هيعودها، ودي مش ممكن هيفعل كل، زي ما قلنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. هل ممكن حد يقول إيه ده صلى في الكعبة ولم يذكر فنقول عموم؟ نقول لا، أصولية ما تقول عموم، لأن ده فعل. هو صلى إزاي يبقى عموم؟ هو إما صلى فرض لصلى نفل، إلا لو تعددت، قالت في رواية جات صلى مرة في الكعبة وصلى مرة ثانية في الكعبة وصلى، فنقول هنا تعدد الفعل قد يؤذي أنه ممكن يصلي أكثر من يعني فرض ونفل. لكن لما يصلي هتقول أطلق، لأن الفعل مش هينفع يبقى فيه عموم، هو يكون فيه إطلاقا. أيوة، فإذا هذا يبقى أطلق كيف شاء، يبقى إطلاق. يعني إيش عايز يقول المقصود هنا؟ طبعا ده متن مش حديث، لكن أنا أتكلم صيغ أيضا. يبقى إذا إيش يقصد هنا؟ إن أي صيغة من صيغ الجلوس تصح عندنا، لكن هو بين الأفضلية بعد ذلك. قال وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر. الافتراش رجلي تحت يعني في القيام، انتبه، هو يقصد افتراشه يعني في قيامه. يعني جلوسي مكان القيام افتراشي افضل من تربعه في الاظهر، لانه انا ليش هنا قدم الافتراش عن التربع؟ واحنا قبل كده قلنا، وانا هخص السؤال بقى عشان هي اللي جابته معانا قبل كده، انا فاكر استاذه ام شهد لما قلت بأن التربع أنا أفضل في روايات أخرى، أو مش روايات أخرى، في ترجيحات أخرى عند بعض العلماء قالوا بأن التربع أفضل لأنه خارج صورة العبادة، مفيش بهيئات الجلوس في الصلاة تربع، فقالوا ليميز تربعه مكان القيام عن باقي، فقالوا التربع أفضل. هنا في المذهب قال الافتراش أفضل من تربعه في الأظهر. إذا نحن على المذهب عندنا يفضل الافتراش عن التربع. ليش بقى هنا؟ أنتوا مع أنتوا أنا بقول لغة رتمات، هو مش عايزين كده، عايزين نسرد. أنا لا ماشي. لا خالص. يعني لو أنتوا يعني ماشي، لو أنتوا متضايقين من إن أنا بوقفه كل شوية، فأنا ممكن أستمر في السرد وأنتهي. بس يعني والحتى على عندكم على النت، لو انتوا ده يعني التوقف ده بيؤذيكم زي ما بيقولوا عايزين تسمعوا الشرح، فانا ممكن امشي. طب انا ممكن اقول ليه يا شيخ؟ يعني ما يعني امشي، مش همشي اروح، امشي يعني همشي هشرح سردا هسرد، يعني على ان طبعا هذه الطريقه ممكن لا تعجب البعض في اللي بيسمع المذهب، يبقى عايز يسمع وخلاص وانتهى. وانا ممكن احيانا ما بقاش عايز اسمع كده، يبقى عايز اسمع اللي انا عايز اسمعه يعني سردا، لكن احنا بنتدارس. يعني عايز يبقى قول لي ممكن يا شيخ عشان لما يجي موضع الافتراش ما ينتقلش يعني من هيئه التربع للافتراش، هو يفضل على الافتراش لما يجي وقتها يبقى يعني هو يعني تفكير جيد. انت عايز تقول بان ان هو هيفترش عشان لما ينتقل، بس هو هيركع لسه، خلي بالك، ويسجد، يعني يبقى على الهيئه يعني يعني أو لأنها من هيئات الصلاة فأقرب للعبادة يعني. من هيئات الصلاة. أحلى هيئات سنن هيئات الصلاة عن الرسول. ده هو غير كده، هو بيتكلم في حاجة تانية. هو غيركم، هو بيتكلم إن دي أوفق له على إنه يعني هتساعده إن هو ما يغيرش الجلسة. لا وبعدها بقول لشيخ برضو لأن ولأنها هيئة من هيئات الصلاة. وليش؟ ولأنها هيئة من هيئات الصلاة فهي أقرب تعبدا لله. يعني أنت تقصد ذلك. لا دي حاجه ثانيه يا شيخ، يعني ما انا عارف ان دي حاجه ثانيه انت ما قلتهاش في الاول، فانت وافقتوه في هذه. دي كنت هقوله بس كنت ماشي، مش مهم الاسبقيه، المهم انك كنت تريدها. نعم، وافق الجلوس للتشهد الاخير، وهذا ركن وهذا ركن. كنت اقتربت شويه يعني جبت الاولى، لكن هنا قالوا زي ما الاخوه قالوا هنا انه هذا قعود للعباده، يعني الافتراش من جلسة من هيئات العبادة كما قلت، قعود للعبادة، فكان أولى من التربع. ماشي، لأن التورك في الآخر أصلا، التورك ده بيختم بيه، التورك أصلا فيه أريحية في الجلوس إنه أنت هتسلم بعدها، لكن الافتراش فيه نشاط أكثر. هم المسألة كلها يعني هم اختاروا الافتراش إنه الافتراش التعرف بيكون في النهايه، الافتراش هو اللي بينا. لكن هم قالوا ان دي جلسه من جلسات العباده، فانك تاتي بقاعده من قعودات من قعود العباده اللي هي جاء فيها يعني الشرع، اولى منك تاتي ايش بجلسه اخرى. وان كان ممكن يشكل علينا ان ورد في السنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لعائشه فيما اظن انه كان بيصلي احيانا النافله متربعه، فمساله محل خلاف. لكن انا بيان قبل ان قالوا ان متربعا قالوا اولى عند البعض لانها ليس من هيئات العباده في الصلاه الجلوس، فقالوا يميز الجلوس اللي هو للتشهد وبين السجدتين عن غيره. وهنا قالوا لا، ده احنا هنقول هو الافتراش ولرجحوا المذهب لانه من جلوس العباده، فناتي بجلسه من جلسات العباده اولى من مكان غير ذلك. نعم. ولكن اللي قالوا عندنا ذلك الحاوي في المواردي في الحاوي قال ان المساله هذه الافتراش مخصوص بالرجل، وقالوا اولى للمراه التربع لان المراه ده استر لها، التربع استر لها يعني. وعندنا قول ثاني في المذهب ان التربع اولى للعله التي قلتها اولا في الكلام. قالوا ليش؟ لئلا يلتبس بالتشهد. وقلت لحديث ابن حبان ان عائشه قالت رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، ومش سبحان الله الميل للقول الثاني وليس للقول الأزهر في المذهب. يعني أقول وطبعا المسألة أيوة أنا فاكرها، ما أنا بقوليش أنا خصيتك بالإجابة عشان أنت اللي أجابتك ببلوغ المرام، فأنا متذكر. فقلت لك عشان كده تأتي بالثانية، هذا قول وهذا قول. لكن الأزهر عندنا في المذهب هو القول الأول في في في في ان ياتي بالافتراش، وان كان القول الثاني ورد حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو قلنا بانهم يقولون في القول الاول انه هيئه من هيئات الصلاه، فهو على ان يمكن يقصدوا الافتراش لانه هيئه من هيئات الصلاه في الفريضه، والا النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى متربعا في حديث عائشه الا نفلا. فهمتم؟ وذلك جعلوا الهيئات الصلاة هي الافتراش والتورك، فقالوا بالافتراش. أما ما صلى متربعا أو كان في النافلة الله أعلم فيها، إلا بقى لو في رواية في المسألة هذه كانت في النافلة صحيح؟ طيب هذا الذي يصلي متربعا يجب أن يأتي بهيئة السجود كاملة. ما تستعجليش يا أستاذة حضرتك، خليكي ماشية معانا، إحنا لسه بنقول يعني في الأركان ماشيين. ما هو جاي وقت في الكلام سيقول. طيب المهم بينا الآن القولان والأظهر عندنا في الجلسة. أولا قال ويكره الإقعاء. عندنا طبعا الإقعاء ليه أكثر من صورة. الإقعاء هو الحاجة كلها سيدنا بدل عن الوقوف صح؟ وقتنيتوا معي صح؟ أنا بس هو ده بدل شغل أستفيد في الجلسات، فعشان كده بتأكد. ايوه هو قال ويكره الاقعاء، مش دي في المتن معنا؟ طيب هو قال وافتراشه افضل من تربعه في الازهر. قال ويكره الاقعاء، والاقعاء له صور، في صور في الاقعاء سنه مش مذمومه، ومن سنه من هيئات الصلاه الجلوس في الصلاه. وفي اقعاء مكروه، المكروه اللي هو الاقعاء المخصوص بوضع الاليتين على الارض ونصب القدمين، لا الركبتين، نصب الركبتين احسنت يعني اقصد. هذا حديث الحسن بن سمره نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاقعاء في الصلاه، هو فجاء نهي عن الاقعاء. لكن الاقعاء له صور، يعني بان يجلس كما قال له بان يجلس على وركيه، يجلس على الورك. انا قلت الاول ايش؟ ماشي خلينا الورك الاصل الفخذ ناصبا ركبتين. ورينا يا استاذ. لا ده انت هتعمل مش هتجيبها كده وانت وركيه. ايوه اجلس كده. لا لا الوركين انت تقلبها. هو شيخ انا في الصوره بنا تقلب ايوه وتفتح رجلينك وتنزل على الوركين فقط. لا ما تنصبهمش كده، دي صحيحه دي. هاتوا انت عشان انت لابس بنطال انت. ايوه هو جابها لك كده بس كده مش وصل الركبتين كده. لا هو كده قال بان يجلس على وركيه، ده الجلوس عليه. ايوه كده نعم نصبا يعني هو نص كده يعني هذه خلي بالك ان ويضع يديه على الارض ده المقصود فيها اللي هي جلسه قال بعدهم جلسه اقعاء الشيطان او كالشيطان دي ثانية او يفرش رجليه ويضع اليتيه على عقبيه دي صوره ثانيه من الاقعاء يفرش رجلين ويضع الاليتين على عقب رجلين قدمين من ورا دي ليس فيها شيء دي ليس فيها شيء يعني ايوه دي اللي ليس فيها شيء وردت ايوه هذا بالضبط كده انه يفرش نعم رجليه ويضع اليتين على العقبين التعليم بالصورة طبعا هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم التعليم بالصورة يعني بالفعل هذه سنة عليه وسلم كما صلى أنا أسف النت خرجت بس ولا خدنا مرة أخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة لما كان على المنبر فنزل فصلى ليريهم وكذلك المعلم إن استطاع أن يبين فهذا هو الصحيح هي الصورة الأولى في الإقعاء خلينا هما ثلاث صور الصورة الأولى أن أن أن, أن يضع يديه لا خلاص احنا قلنا بقى انت يجلس وركيه ويضع يده على الارض نعم اللي هو كان عاملها نعم ايضا والثانية ان يفرش رجليه اللي انت عملتها ويضع اليتين على عقبيه الصوت مش رجع خلاص صح طيب والثالثة ان يضع يديه على الارض يضع يديه على الارض ويقعد على اطراف اصابعه وركبته ايوه كده بس ارجع لورا ايوه نعم الثانيه الاولى والثالثه فيها الاشكال الثانية الذي يفرش رجليه وضع اليتين على عقبيه دي جائزة جاءت في صحيح مسلم هذا إقعاء صحيح لأن ليس كل الإقعاء منهين عنه طبعا وفي حديث قلنا نهى عن الإقعاء في الصلاة لكن الصواب اللي هو الأول اللي هو من الورك هذا وإلى الحديث الثاني حديث مسلم إن الإقعاء سنة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الجلسات و قلنا إن في نوعان مكروهان اللي قلنا الأول والثالث والثاني هو الذي ليس بمكروه الثالث على اطراف الثاني ليس بمكروه اللي انت عملته الثاني اللي انت عملته الاولاني خالص لو في اول مره وطبعا اللي في عائشه رضي الله عنها حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبه الشيطان والذي يحمل عليها الاولى والثالثه دي الحبو اسمها حبو مش إقعاء لا الإقعاء الإقعاء ان كمان اللي هو وضع اليدين كده و والجلوس على الإليا ورفع ال دي لأن هي أصلا نعم إنها ده شيخ من لا يقتضي التحريم إيش؟ إنها ده لا يقتضي التحريم لا بس هو قال جلسة الشيطان في الصحيح إن هي يعني فيها التحريم وإن كان طبعا فيها خلاف يعني لأن قلت في الصلاة يبقى منهي عنها أصالة ثم قال ثم ينحني لركوعه ما شفتش يعني الكلام ده كله عن الصلاة ولا عام في الصلاة وهنا بتكلم كل دي جلسات منها جلسة جائزة في الصلاة والثاني غير جائز. الحديث اللي قلت على جلسة الشيطان ده خاص بالصلاة ولا عام؟ أيوة ما هو خلاص وكان ينهى عن عقبة الشيطان فدي اقتراء في الصلاة وغير الصلاة. الصلاة غير الصلاة. عايش. نعم. نعم والحديث الأول نهى عن الإقعاء في الصلاة. نعم. نعم. لكن هي الصلاة تصح انفعالها تصح لكن خالف النهي. نعم. مش تبطل الصلاة بها. قال ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه طيب ينحني لركوعي تحادي الجبهة قدام الركبة هتعب تجيبها اجيبها بس انت تجيبها ليهم انتوا هم مش شايفين حاجة هنا لكن لكن هي هتركع بحيث ان الجبهة تصل الى محاذاة الركبة من اعلى لا انت جالس يا حبيبي ده الجلوس مش القيام ينحني هتنحني الجبهة تجيب الركبة من فوق انزل من الانحناء لا مش هتجي يعني الله يهديك يحاذي قلنا يعني مش هتجيب راسك عند ركبتك يحاذي ايوه يعني المحاذاه ايوه تنزل تركع بس كده لا كده ما جبتش الركبه كده انت عديت انت جبهه بص جبهه فين خليها تحاذي الركبه فين بس كده ماشي خلي بالك اللي اشد قرأ ايش ان تحاذي موضع سجودي فين سجودك يبقى هتدخل هتقف اقف شويه ايوه لغايه ما توصل بتمد لقدام مش لتحت الركوع اللي تمد على الهواء اللي قدام مش تنزل الاخفض السجود اللي فيه الاخفض بالضبط الركوع انك هتميل لغايه اول المجزئ للركبتين وتزيد بقى قوم لا برضو بينزل لتحت يا ابني قوم زي يعني قوم بجزعك تتحرك لقدام انك تيجي موضع السجود هذا الاكمل قال انت اكمل ان تحاذي موضع سجوده فإن عجز عن القعود صلى لجنبه خلاص هذه كله على الاستطاعات كنا بيناها حديث عمران طيب ما هو نعم ما هو الأول الأصل احنا بنتكلم على الجنب قال فإن عجز عن القعود صلى لجنبه إلى حديث عمران طب ضابط العجز وضعين حركة هتنظر موضوع دول في الركوع بس في الركوع احنا عملنا غير الركوع دلوقتي الركوع بس في الركوع ايه ما انا بتأكد طيب ما هو خدنا الركوع سجوده بقى كسجود القيام ليش ما تكلمناش عن السجود لان هو لو جالس مشكلته في القيام وفي الركوع هو مشكلته مش في الركوع لان هو مش قادر يقف عشان يركع والركوع من قيام فبالتالي احنا شرحنا الركوع فقط للقاعد ليش لان السجود ما عندناش فيه اشكال هيسجد خلاص ما هو عند الارض هو جالس الا لو جالس على الكرسي هينزل للسجود كما سياتي في ركن السجود هنتكلم الان كيفيه يركع من جلوسه فلو كان عنده بقى مشكله في السجود هيبقى مساله اخرى في السجود لكن هو ما لم عندوش مشكله يبقى بيان الركوع فقط أثناء الجلوس وبد يسجد يأتي بالسجود كاملا ينزل على الأرض يسجد لو كان على كرسي ويرجع مرة أخرى أو لو كان جالس على الأرض يبقى يسجد على الأرض ذلك لو استطاع طب إيه رأيك في التفريعة دي هو لو قلنا أنه جالس على الكرسي وما يستطيع ينزل للسجود ما حدش عندوش حد يقومه على الكرسي مرة أخرى ولو صلى على الأرض جالسا هيستطيع يسجد يأتي بالسجود صحيحا يبقى هنا يصلي على الأرض يجلس على الأرض إن لم يكن عنده إشكال عذر يعني لو جلس على الكرسي فهيصلي وهيركع بالقلناء طب المفروض يسجد لو نزل يسجد محتاج إنه يرجع تاني يقعد على الكرسي هاب إنه هو عاجز عن هذه المسألة لكن لو لكن يستطيع أن يصلي جالسا على الأرض مش على الكرسي يستطيع أقول لأنه لو استطاع جلس على الأرض سيستطيع أن يأتي بالسجود يبقى في حالته هنا ما يصلي على الكرسي يجب عليه إيش؟ نقللنا السجود على القيام ما قللناش حاجة هو كده كده مش قائم هو مش هيصلي قائم واقفا لو يصلي على الكرسي يعني هو يقف هيقوم ويصلي على الكرسي يكمل على الكرسي استقامة السجود لا أنت بتفرع في مسألة أخرى في مسألة تكبيرة الإحرام دي مسألة أخرى ممكن يكبر تكبيرة الإحرام ويقوم نازل على الأرض لكن أنا نتكلم الآن في جلوسه على الكرسي إذا امتنع منه عن السجود الصحيح ويستطيع أن يجلس على الأرض فيأتي بالسجود يبقى معناه أن هنا يجلس على الأرض ليأتي بالسجود وهنا بس فقط إحنا شرحنا الركوع لأنه هو ده الإشكال عندنا في الركوع للقاعد لأنه هو الركوع بيأتي من القيام أما السجود ليس عندنا فيه شيء لكن إن عجز عن السجود على الأرض أيضا فبقى هيميل أكثر في السجود عن الركوع ينحني أكثر في السجود عن الركوع حتى يأتي بهيئة السجود هذا لو ما استطاع أن يسجد طيب احنا ليه شيخ ما قلناش بالإماء زي ما قلنا في مسألة الصلاة على الدب احنا ماشيين مع المت ما قلناش ليه يعني. هو المتن هنا بيذكر الكلفيه اماء ايه يعني، هو يوم فقط بغير انحناء وكده فيها كلام، بس هو الان احنا ماشيين على المتن يعني فيها اصل في مسائل طبعا مش هنقدر نفصل في كله، لكن احنا بناخد في المتن اللي ماشيين معانا. طبعا انا قلتها يا استاذه صحيح، انت وانت كتبتيها الان قلناها عنده مشكله في ركبتين، هل يفعل ذلك يجلس على كرسي وينزل للسجود ويعود؟ نعم اذا استطاع يفعل، لابد يفعل ذلك. لماذا يستطيع الجلوس على الارض؟ نعم طبعا احنا قلنا متى في يجلس على الارض، لو كان يستطيع لو كان اذا جلس على الكرسي لن يستطيع ان ياتي بالسجود، ولو جلس على الارض سياتي بالسجود، يبقى يجلس على الارض. ان لم يستطع ان يجلس على الارض يبقى خلاص رفع عنه هذه المساله. قال فان عجز عن القعود صلى لجنبه الايمن. طبعا لجنبه حديث عمران بن حصين. قالوا الايمن، قالوا لان الايمن مفضل. طبعا هذا الايمن ليس شرطا في الصحه لكن افضليه، لان نفسه كان يحب التيمم في كل شيء، حتى انه في التسليم يسلم يمينا قبل يسارا على غالب فعله، وان كان يصح اليسار على ايضا، وايضا الميت يوضع في اللحد على اليمين. وكان من أدابه في النوم أن ينام على شق الأيمن ثم يدعو بالأدعية والأذكار الخاصة بالنوم إلى غير ذلك. فكان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنب الأيمن مقدم، لذلك قالوا هنا يعني قياسا على على على على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال فإن عجز عن القدس صلى لجنبه الأيمن. وقالوا فإن عجز فمستلقيا، وهنا عجز عن الجنب. طبعا رواية مستلقيا هذه عندنا في المذهب الزيادة عند النسائي، ولا بعض أهل العلم يرون بعدم صحة الصلاة المستلقي، لكن هو صحيح هو مستلقي لحديث عمران، الزيادة في حديث عمران اللي عند النسائي. و على ظهره يعني إيش؟ على ظهره، على ظهره، بس قالوا يجعل رجله او رجليه الى القبلة ويوضع وسادة، يرفع وسادته، ترفع وسادته قليلا كأنه يعني ايش مستقبلا للقبلة، ليصير وجهه الى القبلة حتى لا يكون وجهه الى السماء. لما يكون مستلقي ممكن وجهه الى السماء، لكن هو لما يرفع بوسادة يكون وجهه الى القبلة. استحبابا ايش؟ استحبابا. نعم في كيفية السماء، لكن لو ما يستطع الا استلقاء فقط هكذا خلاص على حسب القدره اللي استطاع ذلك. ايه وجه الناس اللي العلماء اللي منعوا المستلقي هو عاجز؟ الروايه وبعضهم ضعف الزياده عند النسائي، فقالوا هو الى ذلك خلاص، لان المستلقي قالوا مش مستقبل شيء، اللي على جنبه هيستقبل القبله ممكن، ومستلقي على ظهره، لذلك قالوا يرفع على ظهره، لكن الصحيح هو ايضا ياتي به مستلقيا. طيب انا بس افهم من المتن كده ان هو صلى جنبه الايمن، فان لم يستطع ما يتحولش على الايسر بقى يروح للمستلقي، صح كده؟ لا لا يروح لا طبعا يروح الايسر على جنبه دي على الاطلاق، لكن ايمن ده الافضليه، لكن لو يستطع على الايمن عنده شيء في الايمن ويستطيع ان يصلي على الايسر يصلي على الايسر، يصلي على جنب الايسر، المهم الجنب اولا، لان النبي قال على جنبه اطلق، لكن احنا افضلنا الايمن. طيب إلا بيستطع مستلقيا أيضا، هنا بقى الأستاذ اللي بيسأل عنه. لا اللي أنت سألت عنه قلت لك أنت استعجل يعني لسه ما قلناش كل شيء في مناسباتها جات الآن، الإيماء. بس هو أنت تقصد الإيماء في الركوع والسجود فقط، لكن أنا أتكلم الإيماء بالكلية، يعني الآن لا يستطيع أن يصلي قائما أو قاعدا أو على جنب ولا مستلقيا. طيب كيف يصلي؟ قال يصلي إيماء بطرفه يعني بالعينين. إيماء هنا طبعا هو لو استطاع أن يومئ بالرأس يومئ، يعني يعقد الصلاة ويصلي يقرأ ويركع بالرأس جميل ثم الرأس أسجد ماشي، ما استطاع قالوا بالطرف يعني العينين. إن عجز قالوا، طبعا العوام عندهم مشهور جدا إيش إيه قلبي هو بتوع البلوغ المرام هم اللي هيجيبوها معايا بالعين او بالبوش، ما انا قلت بالعين بالطرف يعني ايوه هم بتوع البلوغ المرام اللي هياتوا بيها بالاصبع، دايما العوام مش يقول لك صلي اصبعك حتى عمش تصلي ربنا ان الدين يوصل صلي لو بصباعك تصلي وتلاقيهم جايبينهم في المستشفى نايمين. بعض الناس بقى مالناش علاقه باسماء حد يقوم عامل صباعه كده وبيصلي يعني مش قادر بالاصبع ازاي ما تعرفوهاش دين لا دي مشهوره عند العوام جدا يعني اصاله انه يصلي بالاصبع حتى موجوده في كتب الفقهاء يعني يعني ان هي بس هي مش موجوده يعني بالجواز مفيش دليل عليها بالاصبع ده بعض العلماء انكروها قالوا الاصبع لا دليل عليها في ذلك هو يعني هو ان استطاع طب بعض العين او بعض الطرف قالوا ان عجز يمر الافعال بقلبه يعني ان عجز اجرى بقلبه وهذه عندنا في المذهب اخر شيء القلب ولا تسقط الصلاه ما دام عاقلا وقيل تسقط ان عجز عن الإيماء بالراس عندنا قول وده اللي قاله شيخ ابن تيميه برا المذهب كان عندنا قول مضاعف انه لو عجز عن الإيماء بالراس خلاص اخر شيء الإيماء بالراس عجز يبقى تسقط الصلاه من عليه وده قول الامام ابو حنيفه وقول ترجيح لابن تيميه وقول عندنا سبي راجح مرجوح على ان هو انه يعني لكن عندنا ان راجح وده الصحيح انه لو استطاع ان ياتي بالقلب يمر الصلاه على قلبه ويصليها يمر الافعال على قلبه يعني كانه بيركع ويسجد انه هذا قد اتى ما استطاع قال وللقادر التنفل قاعدا وهذا اجماعا نعم طيب المسألة اللي هو يصلى على جنب استقبال القبلة يكون بالصدر بقى ولا برجله زي مستلقى لا حاول يأتي بالصدر استقبل القبلة بصدره يعني جنبه ناحية القبلة جنبه نحو القبلة نعم استقبل به وللقادر التنفل قاعدا وهذه ستأتي أيضا في صلاة النافلة لكن هذه إجماعا على أن القادر طبعا الحديث عليه وسلم لما سئل عن الـ عن الـ عن الـ قال نعم للقاعد للقاعد نصف اجر القائم ولل نعم وللمستلقي او نصف قدر نصف اجر القاعد قال وكذا مضطجعا في الاصح في التنفل يعني اقصد ان في النفل يجوز ان يصلي مضطجعا ايش هو الحديث اصلا في البخاري خلينا مثل نقول من صلى قائما فهو افضل من صلى قاعدا فلنصف الاجر القائم المضطجع النائم المضطجع هو النائم تقصد ان هو على هو هنا تاخده على على الجنب بقى المضطجع اللي هو النائم على الجنب انت ايش سؤالك صوره المضطجع نفس صوره المستلقي لا على الجنب المضطجع على الجنب بس انت هي هتاخد الاثنين خلاص ما دام سبقتها في الفريضه يبقى هتمررها في الاثنين المهم المضطجع انه نائم سواء نائم على جنب او نائم مستلقي لكن سيقدم الترتيب لو قلنا النائم على جنب اصلا لكن هو فيها نصف الاجر بيذهب والبعض قال عندنا قول ثاني لا يجوز الاضطجاع بس هو خلي بالك وقال ايه هنا القادر مش العاجز فقول عندنا في المذهب ثاني القادر لا يضطجع في الصلاه لان الاضطجاع قالوا ستذهب كثير من افعال الصلاه بسبب الاضطجاع مش هيقدر يركع منضبط مش هيقدر يسجد منضبط بخلاف القعود القعود ممكن يركع وممكن يسجد فنظم الصلاه موجود فقول الثاني عندنا لا يجوز لكن الصحيح ان الحديث جاء في ذلك فنقول نقف مع الحديث بانه يجوز الصلاه هكذا حتى في النفل و لكن لو قلت بالاضطجاع طيب جوزته هتقصر بقى هنا في على الايماء بالركوع والسجود مش هيقوم من الاضطجاع ليركع ويسجد هيقوم بالركوع والسجود ام يشترط انه يركع ويسجد عندنا وجهان الوجه الصحيح عندنا انه يقوم يركع ويسجد كالقعود يعني في الاضطجاع قالوا وجهان وجه انه يومئ في ركوع السجود ووجه انه يشترط انه يركع ويسجد كالقاعد الوجه الثاني والاصح عندنا انه يشترط ان يركع ويسجد حتى للمضطجع ده القادر نتكلم عن القادر في النفح أصالة. تمام. طيب الركن الرابع القراءة. في أي شيء إلى هنا؟ شيخ الوجه الثاني في مسألة القدر إن القدر لا يتنفل قاعدا ولا نفى الطرق. لا يتنفل قاعدا قائما وقاعدا ومضطجعا. طب الوجه الثاني اللي احنا ذكرناه إن هو لا في الاتجاع احنا الخلاف في الاتجاع يضطجع قادرا يتنفل قادرا مضطجعا أم لا؟ قالوا الوجه الثاني ده مش رجحناه احنا رجحنا الوجه الثاني في مسألة الركوع والسجود. لا أنا بتكلم اللي قبلها. قالوا الوجهان في إن هو يضطجع أم لا يضطجع. فقالوا يضطجع الحديث والثاني قالوا لأنه هيفقد نصب الصلاة في الاضطجاع فلا يضطجع. ومسألة الإماء والإماء بركوع السجود وجهان أيضا وجه الأصح عندنا أنه يأتي بهما كل هذا في القادر. وشوف الحديث بتاع له نص الأجر كان في القعود والاضطجاع كمان ولا كان في الجلوس فقط؟ قعود فقط. هو الحديث أنا الحديث قال النائم أصلا قال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فنصف الأجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. فهنا النائم المضطجع أصالة. قلت من صلي متربعا يجب أن يأتي بهيئة السجود كاملة أم يومئ فقط؟ ولا هو أن يأتي بهيئة السجود في النافلة لا لا هو أن يأتي بالهيئة إماء فقط لا يشترط له السجود كاملا. أصله حتى في الاضطجاع قالوا أنه يقوم من اضطجاعه ويأتي بها كالقعود. يعني الصحيح قالوا يشترط أن يركع ويسجد كالقاعد فجعلوا المضطجع كالقاعد فالقاعد أصلا له أن يركع ويسجد بالإماء. ما هو بالإماء اللي يركع كيف يركع المضطجع بالإماء بالرأس إما أن يقود بالوجه أنه يومي برأسه وهو مضطجع أو أنه ينعدل يعني أنه قادر يعتدل قاعدا ثم يركع ويسجد كالقاعد. اذا قام المضطجع للركوع والسجود وعدل حركه ايه ما حركه صلاه هي حركه بره الصلاه ما هو بيتحرك للصلاه هو ده بيتحرك بيفتح الباب ويرجع هو بيركع ويسجد ودي اركان الصلاه احنا مش هنقيده عشان اضطجع نقول له ما تتحركش نكتفه لا دي ما لهاش دعوه ما لا يدخل في الحركه الكثيره هذه. خدوا نفس عشان هندخل في القراءه. الفاتحه ده لو شايف حاجات برضه سيبنا بالنسبه للتكبير لتكبيره الاحرام لو في ناس بتحس ان بتقولها جيم وفي ناس بتقولها قاف الله اكبر غلط ما هو لازم ينطق الحروف صحيحه. الاشكال ان انا دلوقتي صلاتي وراء ايه؟ ما قلت انت لو ما لا تعلم خلاص ووجدت هكذا انت كبرت صحيح صلاتك انت صحيحه. لكن لو علمت بقى ان الامام دوت لا يحسن لا يلحن ما تصلي خلفه بعد ذلك. لانك علمت بطلان صلاته ولا يصح ان تصلي خلف رجل باطل صلاته يعني لو واحد عارف انه يحمل نجاسه قدامك وهو مصمم انه ما عندوش مشكله. وانت تعلم انه محمل نجاس او تعلم ان الرجل هذا لا يحسن قراءه الفاتحه وصلاه الفاتحه فرض ركن يعني فانت لا يصح لك ان تصلي خلفه لان هو صلاته باطله فانت تصلي خلف رجل صلاته باطله ما يصح. لكن لو انت دخلت الصلاه ولا تعلم وجدت الرجل هكذا بيرحل في الفاتحه وانت كما سيبين لك الان انك وجب عليك قراءه الفاتحه فصلاتك صحيحه. المساعد كتير بتخش بلاي الله اكبر وأكبر يعني بس ما تقعدش توسوس فيها قوي عشان بعض الناس بتدقق ويبقاش المسألة فيها بطلان يعني اختلاف كده ايه لكنات او لهجات يعني. لكن لو طبعا فيها لحن من اللي هو يبطل الصلاة خلاص هتكمل صلاتك انت ولا تصلي خلفه وبعد ذلك يعني انت نشرب بق مية. ماشي يا بلدنا بلدياتنا نفس المسك. طيب الركن الرابع ادركنا روح روح انا عزمت لك يروح. طب روح يلا بس دقيقة هنقرأها الأول نقرأ المت إيش الراجح في الإتيان في الركوع والسجود في القاعد. القاعد مخير. أنا أتكلم في النافلة في النافلة للقادر صحيح. سؤالك في النافلة للقادر خلاص مخير إنه يومئ إيماء الركوع والسجود أو أن يأتي به ركوعا وسجودا تما. ولا شك أن الأفضل طبعا يأتي به بما استطاع يعني بالله بالله بالله. الركن الرابع القراءة. ويسن بعد التحريم بعد التحرم هي كده كده داخلة رأيت هنا وهنا ما تشربها اشرب يا تريد لأنه يتعافي اشربها لك كلها لا لا خالص مش كده بس. طيب ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح. نبتدي ندخل الجنف بعد التحرم في سنن كله مع بعض. وقال القراءة وقال ما هي للقراءة بعد السنن. فقال ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح ثم تعود تمام و لسه ده هيأتي بالتعوذ ويتعوذ في كلك على المذهب ويسرهما ويسرهما ويسرهما لو نفتحه التعوذ ويسرهما ويتعوذ في كل ركعة على المذهب على المذهب وتتعين الفاتحة. لا في والأولى أكاد أكاد فين دي بعد على المذهب والأولى أكاد. طيب خلاص ناخذ بس بداية كده هو أول شيء قال القراءة وبالقراءة لها سنن قبل الدخول في القراءة وقراءة يقصد بها الركن الأول في الأقوال أو الركن الثاني لو قلنا التكبير الركن الأول الركن الثاني في الأقوال والفاتحة قبلها قال يسن بعد التحرم دعاء الافتتاح وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من صيغة من قوله تعالى وجهت وجهي إلى آخر الحديث وأيضا سبحانك الله بحمدك عزيزي تبارك والثالث الأطول اللهم بعد بين خطايا كما بعدت المشرق والمغرب لآخر ذلك الحديث أيضا كل هذه خلاف تنوع هذا يسمى خلاف تنوع ومن السنة أنك أنت أنك تأتي بهذه الصور بقدر ما تستطيع يعني مرة تأتي بالطويل مرة تأتي بالقصير وتنوع ولأنها كل سنة ولا تهجر أحد من هذه الأذكار. نعم وبعض قال هل ممكن يجوز طيب أنك تأتي بهم أكثر من ذكر معا عندنا في المذهب يجوز يجوز يعني أن يأتي بأكثر من ذكر معا يعني يأتي بذكر وآخر يجوز أن يجمع بذلك وإن كان طبعا أحيانا ممكن يفعل الأراضي ذلك لكن الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بيأتي بذكر لكن وردت يعني حديث أخرى في إمكانية الجمع بين أكثر من ذكر في الدعاء في أركان الأخرى فقلنا هنا هذه الأذكار ثم يأتي بعد ذلك قال بالتعوذ وهذه السنة الثانية بعد دعاء الافتتاح أو الاستفتاح. طب هو دعاء الاستفتاح له فروع ما عنديش برضه. طب الأصل قلنا انه سنة ومحله دعاء الاستفتاح قبل أن يقرأ الإمام أو المأموم المصلي قبل أن يقرأ شيء. ويسقط إن دخل والإمام راكع فسيكبر وينحني لذكر الركوع، أو لو دخل وما تبقى من إدراك الركعة مع الإمام، يعني هب إن الإمام بيقرأ وأنت دخلت وبينهي في آيات القراءة، يعني أنت تعلم إنه بيقرأ بينهي مثلا، فأنت لو قرأت دعاء الاستفتاح لن تستطيع أن تدرك الفاتحة وسيركع. فقالوا هنا لا يقرأ دعاء الاستفتاح ويدخل على الفاتحة حتى يدرك الفاتحة قبل ركوع الإمام، فسقطت هنا، أو يعني نقول هو مش واجب لكن نتكلم عن السنية في ذلك أيضا. أو لو قلنا أدرك الإمام قبل السلام فأحرم، انتبهوا بقى هنا، وسلم الإمام قبل قعود المأموم المسبوق لو أن يستفتح أم لا؟ قالوا استفتح لو أن يستفتح، يعني هو كبر ولسه فوق وقبل أن ينزل كان الإمام سلم، فهل ممكن يستدرك أنه يعني يستفتح؟ نعم، لا قالوا يستفتح، يعني يقرأ دعاء الاستفتاح ما فاتش، ما هو مش ملحقش، هو دخل المسبوق دخل كبر والإمام كان تحت وهو كان هيكبر وينزل يدرك الإمام قبل التسليم، فهو كبر لا الإمام سلم ولسه فوق فخلاص هو مش هينزل، فهل له أن يقرأ الاستفتاح؟ له أن يقرأ الاستفتاح، ولو أدركه وعلم أنه ممكن يدرك الاستفتاح والتعوذ والفاتحة يسن له. طب لو علم ان ان انه ياتي بعضه، انه علم انه او شك انه لن ياتي ببعض بالباقي لا يستفتح، كما قلنا يعني لو علم او شك كمان، هب انه شاكك انه لو قرأ دعاء الاستفتاح مش هيدرك الامام يدرك الفاتحه قبل ركوع الامام، فقالوا لو شك لا يقراه ايضا. كل هذه صور يعني ايش. طب لو ترك دعاء الاستفتاح عمدا او سهوا حتى بدا في القراءه وتحدث كبر ودخل في الفاتحه مباشره ثم تذكر دعاء الاستفتاح، قالوا لا يعود اليه، فات محله نعم، ولا يسجد للسهو لان الدعاء في موضع فات فيه لا يعود. طيب كل هذه مسائل. قال ثم التعوذ، والتعوذ سنة لقوله تعالى، وأنا هنا هسأل، قال تعالى الدليل إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الآية بتقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ونحن نقول التعوذ قبل القراءة. فإذا أردت القراءة زي شيخ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. يعني دي اسمها إيش؟ أسلوب شرط. دي دلالة في الأصول تسمى دلالة إيش؟ كل ده بقى درس أصول؟ يس. درس أصول يعني ذكرت من زمان أشوف فنسيت الصراحة. ما هو عشان كده لازم لا مش دلالة نص ديت، مش دلالة نص، لا أنا عارف إنه بيجيب بيجاوب عشان كده بسأله، أنا عارف إنه جاوب قبل كده على حاجات فهو عنده بيسترجع بس مش قادر يجيب كله. لا مش مفهوم يا أستاذ، الأسبوع الماضي أنت حضرتيش معانا، فكانت في الأسبوع الماضي هي والاسبوع اللي راح منك الماضي. دي دلالة ايه؟ دلالة اقتضاء، دلالة اقتضاء لا مفهوم ولا منطوق دلاله اقتضاء يقتضي اقتضاء، يعني اللفظ هذا الذي يقتضي لابد ان تقدر شيء يقتضي المعنى حتى يستقيم، يكون في صدق في الخ... في في في في في في اللفظ، فيسمى دلاله الاقتضاء. لابد تقتضي هناك مقتضي، يعني المقتضي هنا اذا اردت ان تقرا القران فتستعذ بالله، لابد من تقدير والمقتضي هنا. وهنا كقولي ايضا كما قلت انت اذا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه، لا اذا اردتم القيام، نعم اذا قمتم من الصلاه، نعم على انك ليس الوضوء بعد الصلاه، اذا اردتم القيام للصلاه فاغسلوا وجوهكم، نعم احسنت، نعم هذه اذا اردت. وقال استعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهنا طبعا له صيغ الاستعاذه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الى غير ذلك. و قال الاستعاذة تكون موضعها بعد دعاء الاستفتاح، وفي صلاة العيد تكون بعد التكبيرات السبع في الركعة الأولى، طبعا عندنا قول في الركعة الثانية أيضا كما يأتي. طب أيضا لو دخل المسبوق والإمام يركع، أو دخل المسبوق وخاف من ركوع الإمام قبل فراغ من الفاتحة فيدخل في الفاتحة ولا يتعوذ، بل معلوم قال يجب أن لا يتعوذ لأنه حتى يأتي بالفاتحة لا ينشغل إلا بالفاتحة. إيش؟ يعني لو دخل وخشي أن يركع الإمام قبل قراءة الفاتحة فقالوا يعني الوقت يعني يحسب الوقت إن سبع آيات الفاتحة، قال لا يتعوذ يدخل الفاتحة مباشرة حتى يستطيع أن يدرك الفاتحة قبل ركوع الإمام. يعني التعوذ هنا شيخنا في المذهب ملوش علاقة بقراءة الفاتحة. التعوذ لا، التعوذ سنة أصلاً، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا أتكلم متى يسقط التعوذ. التعوذ سنة أنك تتعوذ قبل أن إيش؟ أن تقرأ. فهو لكن قالوا متى يسقط؟ لو دخلت والإمام بينتهي من قراءة السورة اللي بعد الفاتحة وأنت تدرك هنا تدرك، لو تعوزت ومع الفاتحة لن تدركه سيركع، فقالوا لا يتعوز وينشغل بالفاتحة فقط. لذلك الإمام النووي قال في المهذب، أو مش لا مش النووي إلا لا الإمام النووي نعم في الهمة في المنهاج سيأتي معنا في صلاة الجماعة، قال ولا ينشغل المسبوق بسنة بعد التحرم بل بالفاتحة إلا أن يعلم إدراكها. هاتي في صلاة الجماعة، كلامنا كله في الجماعة، أنت في صلاة الفرد تفعل ما تريد، في صلاة الجماعة سيقول لا ينشغل المسبوق لأنه هاتي متأخر بسنة بعد التحرم بل بالفاتحة، يقدم الفاتحة لأن هي الركن، إلا أن يعلم إدراكها، يعني يعلم أن لو أتى بالسنة سيدرك الفاتحة. ودي قاعدة مهمة جدا تقول، يبقى يدخل فيها دعاء الاستفتاح ويدخل فيها التعوذ أصرارا في ذلك. قال ويسر بهما، لو ما ايش يسر بهما دعاء الاستفتاح. طب وعرفنا منين يسر بهما؟ لما يسمع، انت هتروحوا ناحيه كده على طول. طب ماشي، بس فين الدليل؟ الحديث، ايوه هو الحديث ده، حديث ابو هريره. لا قال يا ابي انت قول رسول الله اراك بعد ان تكبر تسكت، لكن راوا اهتزاز لحنا سلم فقالوا ماذا تقول؟ فعلمه دعاء الاستفتاح. فإذا علمنا بأنه كان هنا يسر به. ففي حديث أبو هريرة رضي الله عنه أيضا. لكن هم اختلفوا في المذهب عندنا، قالوا الإصرار في الإصرار بالسين في التعوذ في دعاء الاستفتاح لا إشكال فيه لا خلاف. التعوذ بعضهم قال يمكن الجهر به. فقالوا ياخد حكم الفاتحة لأن الفاتحة يعني هيتلفظ بها فممكن يجهر، لكن الصحيح إن هو يسر بهما. يعني معلش بس في سرعة قريبة، يعني دلوقتي داخل مأموم هتخرج مسبوق ولا مأموم؟ مأموم يعني كبرت مع الإمام. كبرت مع الإمام. طيب ما هو ده عشان بس ما هو المفروض أنا ما أقولش كده، يعني طلع مأموم مفهوم ومسبوق مفهوم. مأموم اتفضل. مأموم هدخل هقرأ الدعاء الاستفتاح واستعيذ وانتظر لما الإمام يخلص الفاتحة وأبدأ أقرأ عليه. نعم، بس انت ما عندكش اشكال في كل ده انك مأموم عندك وقتك، ف فتتعوذ وتقضي تقرا دعاء الاستفتاح وتتعوذ. انا اقصد ان الاستعاذه الاولانيه دي غير الاستعاذه بقى لما حبيتها لا لا ما هي القراءه هي الاستعاذه للقراءه القراءه احنا بنتكلم هنا عموما مش امام وماموم دلوقتي هو بيتكلم انك بتدعاء الاستفتاح ثم تعوذ ثم قراءه فانت لو ماموم ستقول دعاء الاستفتاح هتنتظر عايز تتعوذ وتنتظر الامام بيقرا ثم تبدا بالفاتحه لك ذلك انك لو الامام لسه بيعطيك فرصه يبقى تتعوذ وتنتظر. زمان كنت اتعوذ مرتين كده. لا لا هي مره واحده. طب شكله الامام عفوا اصل هي اصلا التعوذ القراءه وانت ستقرا الفاتحه فاردت انك تنتظر لما وقت قراءتك تتعوذ وتقرا خلاص. طب شكله الامام كبر وبدا في القراءه على طول. دعاء الاستفتاح يتقال ولا الواحد يستمع للقراءه؟ هو هي اشكاليه دي. اشكاليه ان لو قرا نعم والاصل انك انت تنصت له. فدي ما هو بيفعلوها بعض العلم بيخطفوك كما يقال يعني بحيث انك انت ما تستطيعش لا ده الاشد منها انه يخطفك في التكبيره يعني ممكن تكون انت في المسجد واقام الصلاه وبترص الصفوف ولسه بس بتلف يمين شمال راح مكبر وانت تريد تكبر معه قبل ان يقرا الفاتحه عشان تدرك التكبيره فهو يقول الله اكبر ولسه بيخلص الرأي ومداخل على طول على الفاتحه تكون انت بقى بتقع بتموت في الارض انك انت ايه عايز تدرك معاه التكبيره ولسه ما بتلحقش بس بتحط رجلك جنب زميلك اللي موجود فهو يعني طبعا اما هنا لابد ينتبهوا لهذه الامور لان يعني ساعات بتؤذي الناس يعني بان هو يعني يراعي التخفيف ويراعي اصحاب برضه الفضل اللي جايين يقفوا عايزين ياخدوا مش يجري على طول كده في الق... طبعا ده عند من يرى ان التكبيره احرام الوقوف مع الامام في الصف عند التكبير واللي عندنا فيها بدء القراءة وعندنا فيها لغة الركوع كما قال الغزالي يعني وسع المسألة قال لغة الركوع فيها طيب ويتعوذ في كل ركعة على المذهب يبقى المذهب ان كل ركعة ليش هما المسألة ترجع ليش الصلاة كل ركعة منفصلة عندنا ولا الصلاة كل على بعضها الذين قالوا ده وجوه في المذهب قالوا كل ركعة منفصلة يبقى يتعوذ لكل ركعة لان انقطعت القراءة بالأفعال الأخرى ركوع وسجود ورجع للقراءة مرة أخرى فإذا قرأت القرآن فاستعذ يبقى تقرأ تستعذ مرة والذين قالوا لا إن الصلاة كل واحد فهي كلها قراءة واحدة قرأت في أول ركعة ثم بتعاود القراءة فجعلوها لا يتعوذ إلا في الأولى قطعا وهذا مبني على هذه المسألة قلنا اكد على اللي هو التعوذ اول مره ايش الامام الرافعي رايه كده ان الاولى اكد التعوذ اول مره طبعا هو قال هنا لا ويتعوذ في كل ركعه وعايز يقول والاولى اكد يعني متفق على الاولى انه يتعوذ الخلاف بعد كده في التعوذ في الركعات التي بعد ذلك لذلك اكد على الاولى ما فيش فيها خلاف لذلك لكن لو ترك في الأولى عمدا أو سهوا يأتي باللي بعدها ما إشكال عندنا يعني فيها بذلك أيضا طيب فبعدين يا شيخ لو سهى عن التعود يأتي به متى تتذكر لو بدأ في القراءة خلاص يأتي بالركعة التالية بقى من هذه اللي قلت لها لكن لو سهى وبدأ في القراءة خلاص ما يأتي به طيب قال وتتعين الفاتحة في شيء فهمنا تتعين الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهنا عندنا خدها قاعده بقى الفاتحه عندنا ركن الامام والمأموم والمسبوق والمنفرد بلاش المسبوق بقى هي الامام والمأموم والمنفرد ركن من الاركان لا تصح الصلاه الا بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب طيب ودي روايه متفق عليها حديث عبادة بن الصامت وروايه الدارقطني لا تجزئ صلاه لا يقرا فيها الرجل بفاتحه الكتاب وفي رواية أيضا من صلاته خداج لكن خداج فيها إشكال يعني الترتيب عندنا ترتيب عندنا بأن الأدلة الأولى اللي هي متفق عليها لا صلاة من لم يقرأ بفتحة الكتاب ولا صلاة لا توجد صلاة بغير من الكتاب. خداش خداش بعدهم قرن القصة وحيث أبو هريرة صلاة خداش من خداش لما نقرأ سؤال أبو هريرة قالوا أن خداش فيها نقصان وليس دلالة على الركنية. لذلك احنا في الترتيب الأدلة يعني أقل في المدالك لا ما هو نحن نستدل بها نعم لكن بعضهم الذين يرون بوجوب بالوجوب الفاتحة على المأموم اللي قالوا إنما جعل الإمام ليؤتم به وقالوا إن قراءة الإمام قراءة للمأموم حديث الآخر فده طبعا مسألة خلافية فقالوا هنا بأن هذه أرادوا أن يرد على الأدلة هذه. لكن الفصل في المسألة في حديث صلى لما صلى حديث في السنن أو ابن حبان لما صلى الفجر ونزعه أحد في في بسبح فبعد أن انتهى تغير وجهه سلم وقال من ينازعنيها من يقرأ بسبح فقال أنا رسول أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل إلا بأم الكتاب. فقالوا هنا إيش هم طبعا بيستدلوا أصحاب القول الثاني إن إذا قرأ الإمام تستمع له إذا قرأ القارئ فاستمع له وأنصته قراءة الإمام قراءة لك. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنكر على الرجل الذي كان يقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم بسبح خلفه قال من ينازعنيها فيها ثم قال له إلا بأم الكتاب يعني لك أنك تقرأ بأم الكتاب خلفي وهذه دلالة على الركنية ولم يسمح أن يقرأ للمأموم خلف الإمام بأي صور أخرى زي كده لا يصح أن يقرأ خلف الإمام بأي آيات أخرى غير الفاتحة. ف وأيضا من من من الدلالة على ذلك حديث المسيء لصلاته لما جاء ولم يصلي لم يحصل الصلاة أراد أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال إذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن ثم قال ثم اصنع ذلك في كل ركعة. فنقول هنا دلالة على أن الفاتحة ركن في الإمام والمأموم والمنفرد. طبعا الخلاف كله كان في المأموم عموما لكن ايضا في خلاف اخر مع ابو حنيفه رضي الله عنه قال لا تتعين الفاتحه مش واجبه تستحب ولو قرأ باي ايات ولو ذكر اي ذكر اصاله. قال طب ايش دليله؟ كان حديث يا شيخ ايه فقرأوا ما تيسر منه. احسنت فقرأوا ما تيسر منه الاول ايات ايش ده صوت المزمل في الصفحه الثانيه طب هات استنى المصحف هنا بس جيب عاوز نمشي جيب هات خلاص مش فاضي طائف الذين معه فقرأوا ما تيسر. هم قالوا لنا ما تيسر القراءة أي قراءة صح. نعم. صحيح شكرا نقول ده دليل عام وخصص بالحديث. نعم طبعا خلاص ما الأدلة في ذلك بيناها أكثر من دليل. فتتعين الفاتحة حتى في الفريضة وفي النافلة وعندنا في كل ركعة لأن النبي قال للرجل وافعل ذلك في كل ركعة. الفاتحة واجبة عندنا في كل ركعة. للإمام المأموم والمنفرد سرية وجهرية. عندنا قول ضعيف في المذهب لا تجب على المأموم في الجهرية اللي هي وافق من قالوا بأن المأموم قراءة وافق اليوم لكنه قلنا قول ضعيف عندنا. في عنده يوفقنا من الأمريكية أو الجمهور نعم في الحنابلة يوفقون في ذلك الأمريكية وان كان عندهم روايه ان هي ليست بركن للمأموم ليست بركن للمأموم المأموم قال الا ركعه مسبوق في استثناء هنا في وجوب الفاتحه للمأموم حالتين عندنا حالتين في المذهب اول هو انا ذكر حاله واحده قال الا ركعه مسبوق يعني ادرك الامام راكعا أدرك الركعة فقالوا هنا سقطت الفاتحة لكن الخلاف هل يحملها عنه الإمام أم لم تجب أصلا؟ قالوا حملها عنه الإمام، ودي طبعا إشكالية، وخرجنا بالتخصيص هذا للحديث، إنه حديث أبي بكر، وأيضا من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فإذا استقرأ ولم يقرأ الفاتحة. والأصل هي الإشكال فين؟ إن الأصل إن الركن لابد تأتي به، وأنت لم تأتي بهذا الركن، مع ذلك حسبت لك الركعة. فالبعض استدلوا بأن عدم حساب احتساب الركعة مع أنك لم تأتي بها دل عليه ليست بركن. وقالوا هنا أن المسألة هذه تخصيص، حملها هنا يعني لم يستطع لأنه سقطت، سقطت بالعجز عن الفعل، كما أن القيام يسقط من العجز ويأتي بالبدل وهو القعود. فقالوا هنا سقط القراءة بالعجز عن الإدراك وحملها الإمام عنه، كانوا أرادوا أن يوجهوا ذلك. طب دي الحالة الأولى يعني اللي ذكرها هنا، إلى ركعة مسبوق، يعني كأنك ركعت في أدركت في الركوع. الحالة الثانية إيش ممكن أحد يتصورها عندنا؟ في سقوط الفاتحة، إنه يدخل يلاقي الإمام مش يعني الوقت المتبقي مش هيقدر. دخل الإمام خلاص بيقرأ وما أدرك إلا بعض الآيات وركع الإمام. فقالوا هنا إنه تسقط عندنا في المذهب، تسقط الباقي ويركع. يسقط الباقي؟ ويركع. هذه عندنا حالة ثانية موجودة، بس هو ما ذكرها هنا. إيش؟ يركع ولا يقوم الفاتحة؟ عندنا هذه حالة ثانية، دي حالة ثانية مع حالة، لكن هو ما ذكرها هنا في الشراح موجودة، وحتى في يعني في المتون إن هذه الحالة الثانية اللي تسقط فيها قراءة الفاتحة. وهذه يعني بعض الإخوة ما يعلمونها أصلاً. كنت بكمل الفاتحة. ما هنا بقى من هقول لك، هو هنا قال إنه هنا يسقط ليتابع الإمام في الركوع، لكن لو أنت أدركت بقى إن الإمام يطيل واستطعت تأتي بها وتدركه يعني لا بأس أنك تفعل ذلك، لكن إن لم تستطع فقالوا سقطت عنه، لأن هنا الواجب سقط خلاص. قالوا إذا كانت سقطت عنه في الركوع لم يدركها بالكلية، وهنا عجز عنه هو أنه يأتي بها كاملة لأنه دخل مسبوقا، فسقطت الباقي لإدراكه بالركوع مع الإمام حتى يدرك الركعة. دي الحالة الثانية اللي موجودة عندنا فيها في ذلك. وانا كنت علمت ان هو اتعرض هنا واجب متابعه الامام والركن، فيقدم الركن ويكمل الفاتحه. لا، ما هو قالوا هنا، ما هو هم خلوهم قالوا ليش قالوا يجوز هنا، ده توجيه ثاني غير ده، ان هو لما سقطت عنه بالكليه في الركوع فقالوا اذا يدرك الامام بالركوع فسقط الباقي عنده من باب اولى. دي الحاله الثانيه، هي كالاولى، بس الفارق ان هو ادرك هنا البعض، فقالوا الباقي منها سقط لانه عشان يدرك الامام في الركوع. حاولنا نخلص الفاتحة. قال إيش؟ والبسملة منها. وفي إيه بعد البسملة منها؟ في حاجة؟ والبسملة منها وتشديداتها ولو أبدل ضادا بضاء لم تصح في الأصح. بس صح؟ في الفاتحة؟ هذا لسه كتير، ويجب ترتيبها وموالاتها، فإن تقلل ذكر قطع الموالاة، فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه فلا في الأصح، ويقطع سقوط الطويل وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح. هذا لسه في كمان بديل على الفاتحة. إن جهل أو إن لم يحسن ويسمى عقب الفاتحة ويسمى سورة على الفاتحة، يعني القراءة لسه معانا ده لسه وجه ونص. فهمت خلاص، وصلت. فهمت، عايزين تعملوا ايه اكتر من الوضع لحضرتك؟ مش عارف توضحها، احنا بديل متاخر يا اساتذه النهارده شويه. طب يعني هتاخدوا البسمله ولا هتوقفوا؟ والله كده كويس، همة عالية قوي، الله مبارك بصراحة. والله يا شيخ عشان الواحد يذاكر، والله عشان الواحد يلحق يذاكر، انا بقى مخلص والله. قول الدرس ده يكرر في الاسبوع مرتين ثلاثة عشان تخلصوا كده، هنقعد لغاية ان شاء الله وانت بتزوج ابنائك تكون بتخلص في المتن لسه. ليش احنا اللهم صل على النبي اطعم احب حبيبي. نكمل البسملة. العادي لابد في المتن يكون في درس تاني مفترض بصراحة، يعني تهمه شوية يبقى في درس في الاسبوع تاني للمتن تحديد عشان تقدر تمشي. والله ما بخلص مذاكره الدرس ده، يعني ده النهارده الصبح والله. لا ده انت ما عارفش انت بتعمل ايه طول الاسبوع، لكن خلينا ناخد البسمله. طيب بقى فقط يعني هم طالبين البسمله، ناخد البسمله ان شاء الله يهديك اصلح. والبسمله منها، ناخد البسمله طيب ونختم. طيب ليش البسمله؟ قال من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الدرقطني قال حديث أبي هريرة إذا قرأتم الحمد اللي هو الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياته إحدى آياته. طبعا هذا الفصل في النزاع، الفصل في المسألة، أتنا بالفصل في الحديث، والحديث عند سنن الدراقطني، وإن كان قل طيب أيضا هذه نص في مسألة إن البسملة آية. طبعا في خلاف في المذهب، عندنا يرد البسملة آية من الفاتحة وآية من كل سورة، هي أقوال في المسألة. المذهب يرد البسملة آية من الفاتحة وآية من كل سورة، وقالوا لأن المصحف مكتوب، إذا فتح المصحف تجد البسملة موجودة إلى سورة براءة طبعا، وهي آية طبعا إجماعا من سورة النمل أصالة. ووافقنا الحنابلة إن هي آية من الفاتحة، لكن لم يوفقونا إنها آية من كل سورة، قالوا لا هي وضعت للفصل بين السور فقط. أما مالك إمام مالك قال هي أصلا ليست من القرآن، هي ليست من القرآن، هي ليست من القرآن. طبعا آية النمل دي إجماع، دي متواتر، ده آية في النمل، آية في سورة النمل، نتكلم عن آية التي بداية الفاتحة. نعم. وقول المذهب عندنا كان من القوة بمكان لأنه يوافق رسم المذهب، رسم المصحف، وأنه اتفق الصحابة وعثمان والرسم العثماني على وجود وكتبت في كل سورة إلى سورات براءة، لولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. لا سيكون قسمة الصلاة، ما هو ده اللي بيستدلوا بيه في مسألة السبع المثاني. احنا الأول بنتكلم عن الخلاف بين الأحناف، بين الحنابلة والشافعية، في إن هي آية من كل سورة كما قالوا، ولا هي آية من الفاتحة فقط. والحنابلة استدلوا بحديث الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم 30 آية أنجت صاحبها من النار، فقال فسئل عن سؤال قال تبارك، وتبارك 30 آية بدون البسملة، فدل ذلك على أن البسملة، وقال سورة أو قال 30 آية أنجت صاحبها من النار، فدل على أن البسملة ليست من كل سورة، وهذا يرجح قول الحنابلة. وافقوا الشافعية معنا في مسألة أن هي آية من البسملة آية من الفاتحة، لكن الصحيح أن لولا هذا الحديث لكان قول الشافعية أقرب، لكن النص بيّن بأن البسملة هنا ليست آية من كل سورة. صحيح صحيح. وهنا يقوي قول، لكن اللي احنا نريده الآن معنا أن البسملة آية من الفاتحة، وهي عندنا أيضا في المذهب كما قلت آية من أوائل كل سورة إلى سورة براءة. والمذهب عندنا في البسملة طبعا أيضا الإمام أبو حنيفة قال أن مثل مالك أن ليست آية منها، يعني الحنابلة وافقونا أن البسملة آية من الفاتحة، والمالكية والأحناف قالوا ليست آية منها ولا من غيرها، يعني هم أصلا قالوا ليست من غيرها. والمذهب عندنا أيضا استحباب الجهر بها، يعني دي مسألة أخرى، الجهر بالبسملة. نعم دليل الإمام. نعم وطبعا الرد علينا في مسألة حديث أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وكانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين، فهنا طبعا هو بعض كان فاهم خطأ أنه يقصد أن البسملة مش آية من الفاتحة، وقالوا لا ده هو يقصد الإسرار والجهر. وورد في حديث أخرى النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها، لكن ديمومة الفعل أو غالب فعل سلم أنه كان يسر، لكن ماذا برى استحباب الجهر، وأنه ورد عن كثير من الصحابة بالجهر أصلا، بل بعضهم قال ورد عن يعني يصل إلى 21 صحابيا أنه ورد عنه الجهر بالبسملة أصلا. ورواية أنس هو الذي صرحوا بها أكثر في مسألة الإسرار، ومنهم من استدل بقول حديث قسمة الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله استدلوا على طبعا في بعضهم استدل على أن البسملة مش آية فاتحة، ورددنا على الحديث الأول اللي هو النص، وبعضهم استدل على الإسرار بها لأنه إذا قال الحمد لله إذن هو بيسر بالبسملة ولا يجهر. لكن المهم أن المذهب يرى باستحباب الجهر، والحق نقول بأنه يعني إن أسر احيانا وجار احيانا لا حرج، لكن ديمومة الفعل الإصرار، ديمومة الفعل الإصرار. يعني مما روي عن ذلك من الصحابة أبو هريرة ومسلمة رضي الله عنه وابن عباس وأنس إنه كان أحيانا مع أن أنس له رواية هذه، لكن له أيضا رواية تانية في مسألة إنه كان يجهر أحيانا. طيب أنت بزي نفس السنة يرد على الحديث الصحيح زي ده اللي هو إيش؟ اللي هو أنه أصر، ما قلنا أصر وجهر، أحيانا يصير أحيانا يجهر يعني، فقالوا يستحب الجهر. لكن هو نعم، لكن الحق نقول إن هي المسألة نعم وردت ما نستطيع، لكن في المخالف يقول لا لا لا تجهر بها، تسر الحديث أنس، لكن هو ورد عن الصحابة في بعضهم بالجهر بها، فنقول ممكن تجهر أحيانا، لكن الغالب فعل الإنسان كان أن يسر بها، يعني ليس الغالب الجهر، لكن لا تنكر على من يجهر. لو سألت إمام بيصلي بعض الإخوة بينكروا خلاف يعني إن هذا لا لا تنكر، لأن فيها أدلة وفيها فعل الصحابي، الصحابة يعني في ذلك أصالة. شعرنا إشكال في البسملة دي، إن عندنا عند من يرى وجوب البسملة من آية من لا يصلي بالبسملة صلاته غير صحيحة، وطبعا هذا يعني كلام الشيخ ابن تيمية أيضا وترجيح لبعض المحاضرين، شيخ ابن عثيمين يرى ذلك أيضا الحمد لله. وطبعا هنا يعني أرى حتى الخروج من الخلاف مستحب في هذه المسألة، من الحيطة في العبادة فيقرأها حتى لا يخرج، لكن هو الخلاف فيها خلاف في الفاتحة ولا في البسملة؟ في البسملة طبعا أولا، في البسملة في مسألة البسملة آية أم لا أصلا، ثم طبعا الخلاف أضعف في الفاتحة حقيقة يعني. بس ابن عثيمين بيقول إنها مش آية. طيب ما أنا قلت إيش؟ ما أنا قلت البسملة عنده لا البسملة مش من الفاتحة، مش ما أنا قلت لك كده. لذلك الإمام يكبر ويمدخل الحمد لله على الفرق، مش عارف بسم لا، ممكن يكون قال بسم الله الرحمن الرحيم في سري، ساعات بسرعة بتقعد تلتبس على واحد. لا ما هو أنت أنت عليك تقولها، تقول ذلك. نعم نعم. حديث أنس اللي هو كان صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وكان يبدون بالحمد، الإمام الشافعي قال إن هو كان يبدأ بالحمد يقصد سورة الحمد ولا يقصد الجهر السر بالبسمة. هذا توجيه لقول أنس. لا بس هو عنده في رواية ولا يجهرون بسم الله الرحيم. رواية الصحيحين كان كده يبدأ بالحمد، فالشافعي رد كده بالضبط. في من أول في رواية تانية وقال ولا يقولون أو لا يبدأون بسم الله الرحمن أو لا يجهرون بسم الله الرحيم، فجعل إنه نفى بعدما أثبت. ممكن بقى النفي لا يتعلق به، لكن هو توجيه إنه يقصد بالحمد سورة الحمد. نعم. ده أحد التوجيهات عندنا فيه، لكن هو ورد عن الصحابة بالجهر فيه، لكن هو فعلا غالب فعلا مثلا ما كان ما كان وكان حديث أنس العمدة عند هؤلاء عند أصحاب هذا القول، لكن عنده تجديداتها تجديدات، لأن دي بتكلم في تجديد كل الفاتحة مش في البسملة فقط، نقف عند ذلك بس تضبط الوقت. لو في أي أسئلة؟ أسئلة أنا يعني صلي الإشاء عشان ما أقول إيه بزي. طيب ننتهي. طيب دينا دقيقة انتبهي بس ناخد بس ما يسوليش ويمشي، مش هيمشي أنا أفهم. طيب مش عامل هذا إذا تم، هل إذا تم إذا تم الفاتحة وقام الإمام قبل أن يلحق به المأموم فهذه الركعة تكون قد فاتته ورفع الإمام تقصدي من الركوع؟ أنا بترجم الكلام، لو أدركه لو ركع ثم أدركه قبل النزول إلى السجود لا شيء عليه، يعني لو أدركه وركع ثم رفع وتابعه يصح أصاب. نعم ده ترجيح يا أستاذ أحمد. الحالة الثانية أنا عندي فيها، لكن أنا ذكرتها الآن في المذهب. نعم صحيح قلنا في الكفاية، بس ده الأرجح ليس المذهب، لا تحسب إذا لم يتلو الإمام المأموم الفاتحة، لكن أنا ذكرت دي الحالة الثانية موجودة في الكتب عندنا. في أنا يعني أقولها أرددها وأستدرك خلف الإمام وأدركه قبل الركوع أتجاوز فيها سريعا حتى، لكن الحالة الثانية مع المسبوق في الركوع أيضا هذه الحالة الثانية عندنا في المذهب، بس إحنا ما توسعناش في الكفاية، لكن إحنا هنا بنتوسع أضفنا عليها شيء. تعرف ان المذهب لا يقود لنا لو ركع بعد رفع الامام نعم تصح صلاته تصح لو الامام ركع رفع من الركوع وهو كان قياما فركع واستطاع ان يدرك الامام قبل النزول للسجود تصح، بل بعضهم قال حتى لو نزل يعني هو المذهب عند في على قول ركعتين ركنين، وهذه المساله ليست فيها نص، لكن بعضهم طبعا في خلاف مش هندخل فيه الان ممكن ياتي وقته، لكن انه لسه في ركنين، لان هو رفع من الركوع ركع وبيرفع، لو هو بيرفع والثاني نزل فركع وادركه في القيام يصح، وعليها تفصيل ثاني ياتي ان شاء الله. الاصح انا حقيقه ده احمد انه ارى ان الحاله هي يعني انا ما اخالف المساله، لكن انا اقول لك الان الاحوط انه يصلي يقرا قصدي الفاتحه ويستدركه يدركه في الركوع، يعني يتجاوز في الفاتحه يقراه يقراها ثم يدركه في الركوع، ولو ادركه بعد وهو بيرفع من الركوع وركع وادركه لا باس بذلك أيضا. لكن هو هنا المذهب بيؤثر في هذه الحاله على ان من لم يستطع ان يدرك الفاتحه يحسبون الصلاه صحيحه. أحسن الله عليك. أنت عايز فتوى ولا عايز المذهب؟ المذهب في الحالة دي لا تعيد الركعة. إن أردت إن سألتني أقول لك لا لابد تقرأ الفاتحة إلا لو كنت راكعا فقط. خلاص كده؟ لابد تأتي بها. أحسن الله عليك. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. غدا إن شاء الله درس البلوغ ظهرا، وليلا إن شاء الله في درس القواعد بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا يسر لنا ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا بخير. نخرج من تصدق عليه عنه.